السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آل محمد كما صلى على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. صباح الخير شباب. فهذا هو الدرس العاشر من قراءتنا لكتاب الاستغاثة للإمام ابن تيمية رحمه الله في الرد على البكري الذي دعا الناس أو شرع للناس أن يستغيثوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى. فرد ابن تيمية عليه من وجوه، وهذا من وصلنا إلى الوجه الثالث. الوجه الثالث نلاحظ أن الوجه الأول صفحة 230، الوجه الثاني صفحة 230، و حتى تفهم الكلام الصوت واضح يا شباب. صباح الورد آدم بيقول صباح النور، صباح الفل والياسمين آدم حبيبي. صباح الخير يا باشمهندس عاصم، صباح الخير الأخت الكريمة، صباح الخير عمرو حبيبي، صباح الورد. الوجه الأول كان صفحة 230، والوجه الثاني صفحة 230، وهذا هو الوجه الثالث. نريد الشباب أن تركزوا لأننا سنحاول إن شاء الله أن ننجز قدرا كبيرا اليوم، فلابد أن تركز حتى لا يعني نعيد الكلام. كل معلومة سبق لنا ذكرها إن شاء الله لا نعيدها. وصلنا إلى الوجه الثالث. قال وقوله ابن تيمية الآن سيعلق على كلام البكري. قال البكري: من نفى الحقائق نفيا عاما يفهم به الإشارة للتوحيد وإفراد الباري بالقدرة عددناه من المنزهين، ولم يجعل ذلك إبطالا للحكمة. ومن خص الرسول أو الملائكة بنفي خاص يفهم منه طرح رتبتهم وعدم صلاحيتهم للأسباب فقد نقصهم بعبارته وإن نوى معاني التوحيد. طبعا هذا هو كلامه، وكما قلت لكم إن ابن تيمية يعني رد على كلامه، وهذا من فقه الرد. من فقه الرد إنك أنت تحدد الجملة التي سترد عليها، وأن أن يعني ألا ترد على الكلام كله في مرة واحدة. لا، الله سبحانه وتعالى مثلا لما بعث الأنبياء الكرام لأقوامهم، الأقوام كان عندهم كثير من الانحراف، عندهم ألوان من الانحراف. فمثلا قوم كانوا يستحلون الفاحشة، وقوم آخرون كانوا يشركون بالله مثلا ويطففون الميزان مثلا. والمشركون الذين أتى لهم النبي صلى الله عليه وسلم جمعوا ألوانا من الباطل، منها مثلا أنهم كانوا يعبدون أكثر من إله، وأنهم يدعون أن الله له بنات أو له ولد، ومنهم مثلا من أنكر البعث، ومنهم من أنكر قدرة الله أو حكمته، وأهل الكتاب أنكروا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وحرفوا كتابهم. فنلاحظ أن القرآن حينما رد على هؤلاء لم يرد على كل الباطل جملة واحدة، وإنما ذكر مقالة مقالة ثم ردها. فهذا منهج حسن جدا، هو أن تقسم الباطل الذي يذكره أي صاحب باطل وتحاول أن ترد عليه جملة جملة، لكن لابد أن تكون أمينا فلا تنقل كلامه بالمعنى ولا تحرف كلامه، لأن الدين لا ينصر إلا بالحق. قال يقال له: أولا قولك عددناه من المنزهين عبارة في غير موضعها، بل حقه أن يقال من الموحدين، فإن التنزيه نفي النقائص عن الله، وأما الإشارة إلى التوحيد وإفراده بالقدرة فيسمى توحيدا. هنا ابن تيمية يكلمه عن اللفظ. أحيانا يكون ردك للشيء من باب اللفظ، وأحيانا يكون من باب المعنى، وأحيانا يكون من باب المعنى واللفظ. يعني يا شباب، يعني لابد أن تعلم أن أي أمر إنما هو معنى ولفظ، معنى ولفظ. فقد يخطئ إنسان في المعنى وإن استعمل لفظا صحيحا، كما مثلا يستعمل المعتزلة لفظ التوحيد والعدل، هذا لفظ صحيح لكنهم يقصدون به معنى مخالفا للقرآن والسنة. وأحيانا يستعمل الإنسان معنى حقا مثلا شدة الحب لله، لكنه يسميها عشقا، يسميها مثلا تتيما ونحو ذلك. فهو هنا يعني أخطأ في اللفظ، لأن هذا اللفظ لم يأتي في الوحي وله دلالات ليست صحيحة، وأحيانا شخص يخطئ في المعنى وفي اللفظ. فالمهم أن ابن تيمية هنا يناقشه أولا في اللفظ، فالرجل بيقول: من نفى الحقائق نفيا عاما يفهم به الإشارة للتوحيد وإفراد الباري بالقدرة عددناه من المنزهين. فابن تيمية قال: هذا اللفظ ليس مناسبا، لأن اللفظ المناسب هو أن تقول عددناه من الموحدين، لأن هذه هي معاني التوحيد. في فرق بين التنزيه، وإن كنت أنا أرى أن لفظ التنزيه ليس دقيقا، وإنما اللفظ الصحيح هو لفظ التسبيح والتعالي، فإن الله سبحانه وتعالى تعالى عما يصفون، وتعالى عما يشركون، وسبحانه عما يشركون. هذه الألفاظ الشرعية الدقيقة لنفي النقائص عن الله تبارك وتعالى. فهو قال: عددناه من المنزهين. فابن تيمية يقول له: لا، هذا ليس مناسبا، المناسب أن تقول عددناه من الموحدين، لأن هذا المعنى يناسب التوحيد. قال: ويقال له قولك خصهم بنفي خاص يفهم منه طرح رتبتهم وعدم صلاحيتهم للأسباب كلام مجمل، فما الذي تريد به؟ أتريد به عدم صلاحيتهم للأسباب التي أثبتها الله تعالى لهم، مثل عدم صلاحية الملائكة للنزول بالوحي والعذاب وتدبير العالم، وعدم صلاحية الرسول لتبليغ رسالة الله ونحو ذلك مما أثبته الله لهم، أو عدم صلاحيتهم لما اختص الرب تبارك وتعالى به، مثل أن يطلب منهم الأمور التي لا يقدر عليها غيره، وعدم صلاحيتهم لكونهم يسألون ويدعون بعد موتهم أو يطلب منهم كما يطلب من الله. ركز كده، هذا شباب يسمى التفصيل والسبر والتقسيم، إنه لا يصح أبدا في المناظرة أو المناقشة الإجمال، واضح؟ كثير من الناس يقول لا إله إلا الله وهو يعمل بما يناقضها. أنا بنفسي شفت ناس مثلا عند كنت في طنطا عند صديقي، كنا أياميها يعني ما أياميها ما كناش يعني مهتمين مثلا بالاستقامة أو حاجة زي كده، فخدنا عشان كنا ماشيين بنتمشى في الشارع، وجدنا زي مولد كده، عرفت إن هو مولد البدوي. فالناس بقى هناك يعني مش عايز أقول لك، مثلا بيقولوا لا إله إلا الله، وهم يعني يدعون غير الله وينذرون لغير الله ويذبحون لغير الله، ويعتقدون أن الساحر يملك الضر والنفع ويعلم الغيب، فهم يقولون الكلمة ولا يفقهون معناها. فأنت هنا لا يصح أن تدعو الناس بالإجمال، تقول قولوا لا إله إلا الله وخلاص، لا، لابد أن تبين لهم ما دلالة لا إله إلا الله. يعني الكفار كانوا يعلمون معنى لا إله إلا الله، لذلك لم يقولوها، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. لكن في هذا الزمان كثير من الناس يقول لا إله إلا الله وهو لا يفهم دلالات هذه الكلمة، واضح؟ فمقام الدعوة والتعليم والمناظرة، كل هذه المقامات لا يصلح فيها الإجمال. فهذا الرجل يلبس على الناس، ماذا يقول الناس شباب؟ يقول: إنك أنت لو خصيت النفي، يعني أنت قلت مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك للناس ضرا ولا نفعا، فقلت هذا، فأنت بذلك يعني تطرح يعني تنتقصه. فهو خلينا نمسك الجملة يعني شيء شيء. قال: خصهم بنفي خاص يفهم منه طرح رتبتهم وعدم صلاحياتهم للأسباب. فابن تيمية قال: يعني إيه صلاحياتهم للأسباب؟ ماذا تريد منها؟ هل ينفي صلاحياتهم لما أثبته الله لهم؟ نعم، من نفى ذلك فهو مكذب للوحي، فالملائكة لهم قدرة أثبتها الله، ولهم عمل أثبته الله، والأنبياء الكرام لهم عمل أثبته الله، فإذا نفى شخص عنهم ما أثبته الله لهم فهو مكذب، واضح كده؟ لكن إذا نفى عنهم ما نفاه الله عنهم فهذا أحق الناس بالوحي. فالله سبحانه وتعالى حينما نفى عن كل الخلق أنهم يملكون الضر والنفع أو أنهم يستحقون العبودية فهذا نفي حق، ومن قال به فقد قال فقد نطق بالوحي. قال: فإن عنيت الأول، لاحظ بقى ابن تيمية هنا يبين الحكم على هذا التقدير. وأنا قلت لكم إن منهج السبر والتقسيم من أعظم ما جاء به الوحي. طبعا هو عرف بعد ذلك بكلمة السبر والتقسيم، أما قديما فهو معلوم من لسان العرب. ولا بد أن تفهم أن خير ما جاء في المنطق موجود في لسان العرب، وموجود أعظم منه في كتاب الله تبارك وتعالى. يعني الذين أرادوا أن يتعلموا المنطق اليوناني ليكتسبوا به حجة ومنطقا وحسن بيان، هؤلاء لا يمكن أن يقدموا على ذلك إلا لجهلهم بما في القرآن وفي لسان العرب من الحجة والبيان. لذلك الشافعي رحمه الله بيّن أن من أراد أن يفقه الوحي ومن أراد أن يجادل عن الدين وأن ينصر الدين فليس له طريق إلا العلم بالقرآن، وطريق العلم بالقرآن هو أن يعلم اللسان الذي نزل به القرآن، وأن يعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي بيّنت القرآن بالقول والفعل. لكن الذين جاءوا بعده وإن انتسبوا إلى الشافعي يعني في الفقه، لكنهم خالفوه تماما في هذا المنهج، بل بعضهم ادعى أنه لا يمكن أن ينبل أحد في أصول الفقه في الدين إلا بأن يتعلم المنطق، ومنهم الغزالي، وإن كان الذين سبقوه تكلموا بالمنطق، لكنه هو الذي جعل ذلك مقدمة ضرورية في كتاب المستصفى. وإن شاء الله ربما يأتي لنا وقت نتكلم عن نقض هذه الأمور التي تسربت إلى طلاب العلم، أنهم يعني أعرضوا عن فقه لسان العرب وفقه الوحي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وطلبوا هذه العلوم، علوم الفكر والفلسفة والمنطق. هل معنى ذلك نحن لا نتعلم هذا؟ لا، نتعلمه، ولكن ليس في البداية، وثانيا نتعلمه من باب المعرفة، ونعلم أنه لا يمكن أن يكون فقه كتاب الله متوقفا على شيء غير العلم بلسان العرب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. سيأتي معنى ذلك إن شاء الله شباب كثيرا بإذن الله. ادعو كذا أن يبارك الله في أعمارنا وأن يعطينا القوة والصحة حتى يعني نأتي على كل هذه الأبواب. أنا أحيانا أتصور يعني احنا عندنا في هذه السلسلة وحدها 260 رسالة، وبعد كده عندنا في باب الأسماء والصفات، ثم باب القدر، وباب النبوات، والإيمان باليوم الآخر. ده دي كتب ابن تيمية فقط. عندنا تراث الشافعي رحمه الله، وتراث الطبري، وابن هشام الأنصاري، والشاطبي، وابن كثير، وابن حجر، وغير هؤلاء. فلذلك إن شاء الله أنا سأحاول أن أبدأ بالطبري، طبعا تفسير الطبري نفسنا نقرأه مع بعض. فعندنا مشروعات كثيرة جدا، لكن سبحان الله لعل الله سبحانه وتعالى يبارك لنا ونستطيع أن نتم هذا، لأن هذه الكتب شباب هي التي ينتقل بها الإنسان من مجرد مثقف يعرف النتائج إلى طالب علم يعني يتأثر بهذا العلم، أولا لينتفع به، وثانيا يعرف كيف وصل العلماء لهذه النتائج، ولا شك أنه سيزداد إيمانا إن شاء الله بذلك. طيب، قال ابن تيمية: فإن عنيت الأول فقائله أعظم جرما من أن يقال نقصهم بعبارته، إذ قد يكون كافرا، مثل أن يتضمن نفيه جحد رسالة الرسول، أو جحد نزول الملائكة عليه بالوحي، أو جحد ما يدخل في الإيمان من الإيمان بالملائكة. ولكن ما نحن فيه ليس من هذا الباب. ابن تيمية هنا يقول له يا شباب، يقول له: طيب لو أنت قصدت الأول اللي هو إيه، يعني أنه نفى عن الأنبياء والملائكة ما أثبته الله لهم، فابن تيمية قال: لا، هذا أنت قلت يكون انتقصهم، لا، لابد، هذا أعظم جرما من مجرد الانتقاص بالعبارة، واضح، لأنه قد يكون كافرا. يعني ابن تيمية هنا يبين له أن كل حرف في هذه الجملة باطل، وهذا من أحسن ما يكون في المناظرة شباب، من أحسن ما يكون في المناظرة أن تبين أن المخالف جاهل، جاهل بالمعنى، وحتى جاهل فيما يظن هو أنه مصيب فيه. وفي يعني أحكي موقف صغير جدا، يمكن دقيقة واحدة. كنت مرة ركب القطار مع، مش عارف أنا ذكرت لكم قبل ذلك ولا لا، ركب القطار مع شخص صديقي حبيبي يعني، وفي رجل يعني ايه يكلم الناس عن الليبرالية والعلمانية، وعامل نفسه مثقف يعني ايام الثورة، ايام ثورة يناير. فبقى مجمع بقى الناس في القطر ولففهم حواليه، وعمال يقول: يا جماعة سيبوك بقى من التخلف بقى والدين والحاجات دي، لازم تعرف ان في حاجة اسمها الليبرالية، ان انا ولازم يقول الليبرالية، يعني يخلي البيه كده تقيلة شوية عشان يبان بقى ان هو راجل يعني مثقف، يعني مش راجل متخلف، والحرية ومش عارف فولتير قال وسبينوزا قال، وعمال بقى يضحك على الناس، ما الناس مساكين عيني. فالمهم ايه، هو عمال يحاول يستفزني عشان ادخل معاه في الكلام، وانا بطنشه، لان دي طريقة جميلة جدا، ان ايه، ان الشخص لما تحس ان هو عايز يجادل او يعني بيطلبك للمجادله انك انت تتقل عليه شويه وتخليه هو يعني، لان التقل ده بيخليه في نفسه يظن ان هو شيء يعني، وانك انت خايف وانك انت كذا. في اللحظه دي بقى بتدخل انت عشان تبين له ان هو مش فاهم اي حاجه في اي حاجه يعني، وان هو ابيض. فقال لي اقول له ايه يا عم الشيخ؟ فقلت له يعني انت نتناقش قدام الناس؟ فقال لي اه نتناقش طبعا، انا ادعو للمناقشه وحريه الفكر والكلام ده كده. والله مسكته تقريبا، احنا كنا في اسكندريه وراجعين على سمنود، البلد اللي انا كنت مقيم فيها، انا من اسماعيليه لكن كنت مقيم في سمنود. تقريبا كده مش عارف اقول لك ساعتين كده، خدت الراجل ده يعني ايه، ضربته في الخلاط. بس في جزئيه يعني، انا كنت لسه بكلمه في البدايه، هو بيتكلم ناس عن الليبراليه، قلت له طيب انا يا عم عايز اتعلم منك يعني ايه الليبراليه. والله ما والله ما نطق جمله واحده صحيحه، ولا كان فاهم اي حاجه في اي حاجه. انا اكتفيت فقط معاه قدام الناس ان انا باين لهم ان هو مش فاهم اي حاجه، دي مقدمه اساسيه. بعد كده بقى خدت الميكروفون، انا بقى بدات اتكلم عن القضايا اللي هو اتكلم فيها، وبين لهم كيف ان الاسلام جاء باحسن ما يقال في هذه القضايا. لما اتكلم عن قضيه المراه وقضيه مش عارف ايه، كم كلمه اللي هم ماسكينهم دول اللي هو بغبغانات بيرددوهم وخلاص. المهم الشاهد من الموضوع ان دي فكرة تأسيسية مهمة جدا، ان لما يكون في شخص لابد ان يكون خطابك للاشخاص متنوع بحسب ما تشعره منهم. هل هو شخص فعلا يحب الهداية ويطلب الهداية، ام هو شخص غاوي يريد ان يضل الناس، يدعو بجهالة، يكره الإسلام؟ واضح. فأنت لما تناقش شخص فاجر مثل إسلام بحيري أو غير الأشكال دي، لما تجادله مجادلة يعني من جاءك يسعى وهو يخشى، يبقى أنت إنسان جاهل وتضيع وقتك. إنما هذا تجادله مجادلة من تريد أن تبهته وتريد أن تبين كذبه وتدليسه وتفضحه، هذا هو الصواب. إنما لما يأتيك شخص مثلا عنده شبهات أو إشكالات، هذا هو الذي ترفق به وتكلمه بالبينات والنذر ونحو ذلك، وتشرح صدره و و و وهكذا يعني، تحاول إيه تمهد له. إنما من تراه، وهذا شباب، أنت مش أهبل بقى، ما أنت مش قبل أن تناقش شخصا، أنا بتكلم هنا عن الشخص المؤهل للمناقشة يعني، قبل أن تناقش شخصا لابد أن تكون عالما به، وإلا فأنت لابد أنك ستخطئ، أنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه كذا وكذا. وأنت ترى أن القرآن لا يمكن أن يساوي الخطاب بين الأشخاص يعني. أنت تتبع كده، أنا أريد منك أنك تقرأ القرآن وتنظر ما هي المقالات المخالفة التي أبطلها الله في القرآن، وانظر كيف يبين الله الآيات. هل ربنا لما يخاطب أهل الكتاب كما يخاطب مشركي قريش؟ هل لما ربنا يخاطب المؤمن الصادق كما يخاطب المرتاب الشاك؟ أبدا. واضح كده؟ فلابد أن يكون عندك علم، لا تكون يعني لا صح أن تكون ساذجا يعني. كثير من اللي بيناقش يقعد عمال يكلم الراجل، راجل ملحد بيشتم في الدين ويسب الأنبياء، وتلاقيه عمال يقول له حضرتك وفضلتك ومعلش يا حبيبي وطيب خد بالك أصل مش عارف ده كذا، ويكلمه كده يعني، يبقى التاني أساسا يعني بيلعب به لعب الأفعال بالأسماء، وهو واقف يعني قاعد كده يعني قاعد في ركن عمال يدافع عن نفسه. غلط غلط كل هذا، وكل هذا يؤكد أن هؤلاء ليسوا مؤهلين أساسا لبيان الحق ولا لرد الباطل، والأولى أن يسكتوا. وكل من دخل في مجال ليس أهلا له فلابد أنه سيكون جزءا من المشكلة، ولا يمكن أن يكون جزءا من الحل. فهنا بقى ابن تيمية بينفض الراجل تنفيضة محترمة. ليه؟ هل إن ابن تيمية يريد أن يفضح الرجل فقط؟ لا، هذا واجب في الدين أن تفضح هؤلاء. واضح. وهذا من أعظم ما يقوم به الدعاء، أن يفضحوا هؤلاء الذين يستدلون بالآيات على عكس ما جاء به الرسل الكرام. لكن هنا ابن تيمية يريد أن يبين أن هؤلاء يلبسون على الناس، وأنهم ليسوا نصحة وأنهم جهلة. كل هذه مقاصد مهمة. طيب قال وإن أردت، طيب أن يبين يعني كلمة ولكن ما نحن فيه ليس من هذا الباب، يعني يقصد يقول أن نحن لا نتكلم في هذه الأمور، وهي أن الأنبياء جاءوا بالرسالة وأن الملائكة نزلت بالوحي، وإنما نتكلم فيما يثبت لهم وما لا يثبت لهم مما يقدرون عليه أو لا يقدرون عليه. قال وإن أردت الثاني فليس في نفي خصائص الربوبية عن المخلوق نقص له يجب تنزيهه عنه، فضلا عن أن يجب نفيه عنه. فمن قال يعني بيقول لو أنت أردت أن من نفى عن الأنبياء والملائكة ما لا يقدرون عليه أو ما لا يقدر عليه إلا الله، أنت بتقول أن هذا نقص، هذا ليس نقصا، بالعكس هذا تعظيم لله وهذا بيان لحق الله. قال: فمن قال لا إله إلا الله لم يكن قد نقص الملائكة والأنبياء بنفي الإلهية عنهم. ومن قال إن الملائكة والأنبياء ليسوا أربابا ولا آلهة ولا يعبدون ولا يطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله، كان قد نفى عنهم ما يختص به الرب تبارك وتعالى، ولم ينفي عنهم ما هم أسباب فيه. وإنما يكون نافيا للأسباب إذا قال لا شفاعة لهم ولا يشفعون لأحد ولا يدعون لأحد أو دعاؤهم لا ينفع أحدا. شوف، لاحظ ابن تيمية دقيق يا شباب، يأتي بالأمثلة الثابتة لهؤلاء. يقول: نعم، من نفى عن الأنبياء والملائكة ما أثبته الله لهم مثل، لازم كلمة مثل دي يا شباب مهمة، التمثيل مهم، ما فيش حاجة اسمها كلام في الهوى كده خلاص. الله سبحانه وتعالى أثبت أن شفاعتهم تنفع بإذن الله وأنهم يدعون خلاص كده. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين أمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمة فاغفر للذين تابوا، والأنبياء يدعون والصالحون يدعون خلاص. فمن نفى ذلك عنهم فهذا باطل بل كفر، يعني ينفي عنهم ما أثبته الله لنفسه. واضح كده شباب؟ أو قال إنه لا يتوسل إلى الله بالإيمان بهم وبمحبتهم وطاعتهم، أو لا يتوسل إليه بدعائهم وشفاعتهم، فهذا باطل بل كفر. ليه؟ لأنه كذب ما جاء وما ثبت. ركز بقى كده. وهذا المفتري لما قال، طبعا كلمة المفتري بعض الناس يقول لك لا ما ينفعش نقول هذا الكلام، بالعكس، يعني لما يكون شخص جاهل أو مفتري أو كذاب أو مدلس وأنت تصفه بذلك وعندك حجة، هذا من أحسن ما يكون. هذا من من الذي قال إن الله سبحانه وتعالى قال إيه؟ ركز كده. لما هم قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، قال ألا إنهم هم السفهاء. شفت الآية واضحة ازاي؟ سيدنا موسى ماذا قال لفرعون؟ قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، يعني هالك، أنت ستهلك. مع أن ربنا قال فقول له قولا لينا، نعم هذا له مقام. في البداية قال إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. شوف يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. طبعا هذا هو الذي يقدم، لكن من ظهر كفره وعناده فهذا لابد أن تخاطبه بما يستحق. من كان يظن أن لا ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. في بعض التفسير العظيمة جدا، لو واحد بيكره النبي صلى الله عليه وسلم وبيظن أن ربنا لن ينصره، فربنا سبحانه وتعالى يقدم لهذا الشخص حلا. إيه هو؟ أنه يعلق في سقف بيته حبل ويشنق نفسه عشان يستريح. هو ده المعنى يعني ببساطة. فيعني احنا لو تتبعنا في القرآن كيف خاطب الأنبياء وأقوامهم سنجد أن هذه المرتبة موجودة، وهي الحكم عليهم بالافتراء والكذب والظلم لأنفسهم والجهل، كل هذا موجود وثابت. ولكن ركز كده، كل شيء في موضعه حسن. لازم بقى أنت تكون فقيه، إمتى تستعمل هذا الأسلوب وإمتى تستعمل هذا الأسلوب، هذا مهم جدا. طيب، قال وهذا المفتري لما قال إنه يجوز أن يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يستغاث به بالله فيه، وأن ذلك صحيح في حق النبي صلى الله عليه وسلم والصالحين، وقال إن كل من توسل إلى الله بنبيه في تفريج كربة إن كل من توسل إلى الله بنبيه في تفريج كربة فقد استغاث به سواء كان حيا أو ميتا، وإن من سأله وطلب منه فقد استغاث به، فاقتضى ذلك أنه يطلب منه حيا وميتا كل شيء كما يطلب من الله، ويطلب بالتوسل به حيا وميتا كل ما يطلب من الله، وأن ذلك ثابت للصالحين أيضا. قال ابن تيمية اقتضى كلامه أن يطلب من المخلوق حيا وميتا كل ما يطلب من الخالق عز وجل. شوف يعني أي كفر بعد هذا الكلام، إنه هو يجعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده الصالحين يعني في مقام الله تبارك وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله. قال ومعلوم أن هذا الذي قاله لو كان حقا لم يجز نفي الاستغاثة بوجه نفي الاستغاثة به بوجه من الوجوه. هذا سيأتي معنا شاب، اللي هو ركز كده، اللي هي صفحة 239، جي معنا اللي هو 239 اللي هو معنى معاني الاستغاثة، إن هناك استغاثة ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم فيما يقدر عليه، وهناك استغاثة منفية، أن تستغيث بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو تستغيث به وهو ميت، هذا هو غير الجائز. قال: ومعلوم أن هذا الذي قاله لو كان حقا لم يجز نفي الاستغاثة به بوجه من الوجوه. يبقى معنى كده إيه؟ أنك أنت لا تنفي الاستغاثة عن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، خلاص، كما لا يجوز نفي الشفاعة التي أثبتها الله ونفي استشفاع الناس به يوم القيامة كما نطقت به النصوص، ونفي توسل الصحابة بشفاعته ودعائه. يعني ابن تيمية يبين له أن هناك وجه يثبت للأنبياء وللصالحين، وابن تيمية أثبته واضح في الدعاء والاستغاثة بهم فيما يقدرون عليه، والتوسل بمعناه الصحيح، لكن هذا ليس في كل الأمور، واضح؟ قال إيه؟ فمن قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع ولا يستشفع به، وإن لم تكن الصحابة وإنه لم تكن الصحابة يستشفعون به، فهو مفتر كذاب، بل هو كافر بعد قيام الحج عليه. لاحظ كده، يعني ابن تيمية هنا يفند هذه المقالة. قال: وأما من قال، ركز بقى، وأما من قال إنه لا يطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله، أو قال إنه لا يسأل بعد موته كما كان يسأل في حياته، فقد أصاب. فأين هذا من هذا؟ واضح يعني إيه؟ لاحظ إن إيه، إن البكري يريد أن يجعل كل ما يسأل الله تبارك وتعالى عنه أو يطلب من الله جائز للأنبياء والصالحين، فابن تيمية قال هذا قول باطل، فهناك ما يجوز لهم وهناك ما لا يجوز، بل هو كفر. قال: وأما من قال إنه لا يقسم على الله بمخلوق، ولا يتوسل بميت، ولا يسأل بذات مخلوق، فإن الصحابة إنما توسلوا بدعائه وشفاعته، ولما مات لم يتوسلوا بدعائه وشفاعته، ولم يتوسلوا بذاته، ولم ينقل عن أحد من السلف أنه توسل إلى الله بميت في دعائه، ولا أقسم به على الله. ابن تيمية هنا بقى يبدأ يتكلم. طبعا الفكرة دي احنا ذكرناها بتوسع في كتاب الايه، القاعدة الجديدة في التوسل والوسيلة، لذلك هنقرأ بسرعة. قال: وهكذا قد قال أبو حنيفة وأبو يوسف وغيرهما إنه لا يجوز أن يقال أسألك بحق الأنبياء، وكذلك قال. طبعا ابن تيمية يريد أن يبين ايه، يريد أن يبين أن هذا أصل عام لم ينفرد به هو، اللي هو عدم الإقسام على الله بالمخلوقات، واضح، أو مثلا التوسل بذواتهم ونحو ذلك، فيريد أن يبين أنه لم ينفرد بهذا، وأن هذا هو الذي كان عليه العلماء. قال: وهكذا قال قد قال أبو حنيفة وأبو يوسف وغيرهما إنه لا يجوز أن يقال أسألك بحق الأنبياء، وكذلك قال أبو محمد بن عبد السلام إنه لا يقسم عليه بحق الأنبياء، وتوقف في نبينا صلى الله عليه وسلم لظنه أن ذلك خبر يخصه وليس كذلك. نشوف كلمة خبر دي، لا هي خبر. قال: وقد فهذا وإن كان مصيبا ففيه نزاع، فقد نقل عن بعض العلماء أنه لا يجوز أن يتوسل إلى الله به بعد موته، ونقل ذلك في منسك الحج، ونقل ذلك في منسك الحج الذي نقله المروذي عن الإمام أحمد، وقد تنازع العلماء في القسم به. كل هذا الشباب لمن يريد أن يتوسع فيه، يعني ذكرناه بالتفصيل الحمد لله في كتاب قاعدة جليلة. قال: وقد تنازع العلماء، طبعا اللي هو أبو محمد بن عبد السلام اللي هو العز الدين بن عبد السلام المعروف يعني. قال: وقد تنازع العلماء في القسم به، هل ينعقد به على قولين أشهرهما أنه لا ينعقد اليمين به، يعني هل ينعقد، هل هذا قسم مثلا لو الإنسان رجع فيه يكون عليه كفارة ويجب عليه أن يعني يتم يمينه أو يوفي بيمينه كده يعني. قال: وهو لا ينعقد اليمين به، وهذا مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحد القولين في مذهب أحمد، والثاني تنعقد به اليمين، وهو الرواية الأخرى عن أحمد اختارها طائفة من أصحابه. وعلى هذه الرواية فهل الحلف يختص به أو يحلف بسائر الأنبياء على وجهين أشهرهما الأول يعني يختص به، والثاني ذكره ابن عقيل وغيره. كل هذا تقدم شباب. فقد يقال إن التوسل به، كلمة التوسل به يعني يا شباب إنك أنت تقول اللهم إني أتوسل إليك بنبيك، وتقصد يعني بذاته أو بجاهه، واضح كده. فقد يقال إن التوسل به والإقسام على الله به هو من جنس الحلف به، فيكون النزاع في هذا كالنزاع في هذا، يعني الاثنين يكونون إيه، باب واحد، يكونان بابا واحدا. والصواب ما عليه الجمهور من أنه لا تنعقد اليمين بمخلوق، لا النبي ولا غيره. قال ولكن لم يسمي أحد من الأمم هذا، ركز بقى، لم يسمي أحد من الأمم هذا استغاثة. يعني ابن تيمية يريد أن يبين أن هذا الرجل لم يفهم صحيحا ولم يعبر فصيحا. يعني إيه؟ يعني الرجل ظن أن الاستغاثة هي التوسل، وده خطأ يا شباب. الاستغاثة والدعاء باب، والتوسل باب. التوسل معناه إن في متوسل إليه وفي متوسل وفي وسيلة. أنا سافرت إلى الإسكندرية بالدراجة مثلا أو بالسيارة، فأنا المتوسل، والوسيلة هي الدراجة، وإسكندرية هي السبب الذي أو النتيجة التي أريد أن أصل إليها. خلاص، فلما أنت تتوسل إلى الله بعملك الصالح، بأسماء الله مثلا، بدعاء الرجل الصالح الحي، فهذا باب يسمى توسل. إنما الدعاء والاستغاثة ليس من باب التوسل، هذا باب وهذا باب. قال: فإن الاستغاثة به طلب منه لا طلب به. ركز بقى كده، يبقى في فرق بين الطلب بالنبي صلى الله عليه وسلم والطلب من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا باب وهذا باب. زي الشفاعة كده بالضبط، هناك يعني من تشفع له، وهناك من تشفع فيه، وهناك من يشفع، وهناك من يشفع، يعني في ثلاث أطراف. تصور كده انك انت رايح تشتغل في مكان، فاخدت معاك واحد يشفع لك عند صاحب العمل، واضح كده؟ يبقى في ثلاث اشياء. انما الدعاء والاستغاثة فيها حاجتين، انت ومن تستغيث به. قال: وهذا اللي هو البكري يعني، وهذا اعتقد جواز هذا بالإجماع وسماه استغاثة، اللي هو يعني البكري ظن ان الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم والقسم بالنبي صلى الله عليه وسلم ظن ان هو يعني ثابت بالاجماع وسماه استغاثه، فلازم جواز الاستغاثه به بعد موته بالاجماع. يعني كانه ايه، غلط خلطه وفضل بقى ايه متمم فيها. شوف كم الاخطاء اللي وقع فيها هذا الرجل. اولا ان هو سمى التوسل استغاثه، وانه اراد ان يقول ان العلماء أجازوا الإقسام والحلف به، ثم أراد أن يسحب ذلك على الاستغاثة به، وفي كل ما لا يسأل عنه إلا الله تبارك وتعالى. قال: فلازم جواز الاستغاثة به بعد موته بالإجماع، فإذا جاز أن يتوسل به في كل شيء جاز أن يستغاث به في كل شيء. ثم إنه لم يجعل هذا وحده معنى الاستغاثة، بل جعل الاستغاثة الطلب منه أيضا، وكان لا يميز بين هذا المعنى وهذا المعنى، بل يجوز عنده أن يستغيث به في كل ما يستغاث الله فيه، على معنى أنه وسيلة من وسائل الله في طلب الغوث، وهذا عنده ثابت للصالحين. يعني كمية أخطاء في الجملة دي، يعني ممكن تعد 10 أخطاء. يعني بعد كل الباطل هذا، أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يدعى من دون الله ويستغاث به في كل الأمور، قال: لا، وكمان الصالحين، مش بس النبي عليه الصلاة والسلام، عشان تعرف كيف كان يضل هؤلاء الناس ويسعون في الإضلال، مش بس هو اللي ضال، لا، يدعو إلى الضلالة. قال: والاستغاثة تطلب الغوث، ده كلام ابن تيمية، دي الصفحة دي مهمة جدا يا جماعة. قال: والاستغاثة طلب الغوث كالاستعانة. قال: كالاستعانة والانتصار، يعني الاستعانة طلب الإيه؟ الإعانة، والانتصار طلب النصرة. قال: وذلك ثابت في حياته، وهو ثابت عند هذا الضال بعد موته بثبوتها في حياته، لأنه عند الله في مزيد دائم لا ينقص جاهه، فدخل عليه الخطأ من وجوه. ابن تيمية بقى هنا شاب إيه؟ يذكر سبب الخطأ. في فرق بين الخطأ وبين أصل الخطأ، يعني لماذا نشأ الخطأ، ده مهم جدا. وفي فرق بين العرض والمرض، في فرق بين أعراض المرض وبين المرض الأصلي، واضح كده؟ قال: فدخل عليه الخطأ من وجوه، يعني أسباب الخطأ، منها أنه جعل المتوسل به بعد موته في الدعاء مستغيثا به، يعني خلط التوسل بالاستغاثة، وهذا لا يعرف في لغة أحد من الأمم لا حقيقة ولا مجازا، مع دعواه الإجماع على ذلك. يعني كمان ادعى الإجماع على التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، وجعل هذا هو إيه؟ دليل الاستغاثة به في كل الأمور، وأن المستغاث به هو المسؤول المطلوب منه لا المسؤول به. يعني جعل نفس معنى الاستغاثة هو معنى التوسل. الثاني: ظنه أن توسل الصحابة به في حياته كان توسلا بذاته لا بدعائه وشفاعته، فيكون التوسل به بعد موته كذلك، وهذا غلط يوافق عليه طائفة من الناس، بخلاف الأول فإني ما علمت أحدا وافقه عليه. يعني الأول اللي هو إيه، إن هو خلط معنى الاستغاثة بالتوسل، قال هذا لا أعلم أحدا يعني تكلم به غير هذا الرجل. ولاحظ دقة ابن تيمية، قال لا أعلم أحدا وافقه، وشوف الدقة، فهمت؟ إنما خلط التوسل بالدعاء هذا موجود، خلط التوسل بالدعاء والشفاعة موجود، إنما بالاستغاثة ده بقى انفرد به، يعني الرجل ده يعني حصريا له هذا الخطأ. الثالث أنه أدرج سؤاله أيضا في الاستغاثة، وهذا صحيح جائز في حياته، وهو قد سوى في ذلك بين محياه ومماته صلى الله عليه وسلم. وهنا أصاب في لفظ الاستغاثة لكنه أخطأ في التسوية بين المحيا والممات، وهذا ما علمته ينقل عن أحد من العلماء، لكنه موجود في كلام بعض الناس مثل الشيخ يحيى الصرصري، ففي شعري قطعة منه، والشيخ محمد ابن النعمان كان له كتاب المستغيثين بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة والمنام، وهذا الرجل قد نقل منه فيما يغلب على ظني. وهؤلاء لهم، ركز بقى، ابن تيمية الآن يبين من أين يأخذ هذا الرجل كلامه، ويبين أن هناك أخطاء انفرد بها، وهناك أخطاء شاركه فيها غيره. طبعا هو لا يبرر هذه الأخطاء، ليست المشاركة تدل على أن هو بيبرر، هو فقط يبين إيه من أخطأه. ركز بقى كده، قال إيه بعد ما ذكر الشيوخ دول اللي هو الصرصري وابن النعمان، قال إيه، ركز، وهؤلاء لهم صلاح ودين، لكنهم ليسوا من أهل العلم العالمين بمدارك الأحكام الذين يؤخذ بقولهم في شرائع الإسلام ومعرفة الحلال والحرام، وليس معهم دليل شرعي ولا نقل عن عالم مرضي، بل عادة جروا عليها، كما جرت عادة كثير من الناس بأنه يستغيث بشيخه في الشدائد، يستغيث بشيخه في الشدائد ويدعو. يعني ابن تيمية يقول إن هؤلاء فيهم صلاح، يعني فيهم عبادة ونوع من الإخبات، يعني لكنهم جهلة، لا هم عارفين الحق ولا هم يدعون إلى الحق، وإنما هم نشأوا في ضلالة، وإن كان عندهم يعني إرادة خير لكنهم جهلة، وإرادة الخير لا تكفي. فهؤلاء كان كما أنا ذكرت، عملت يعني كده محاضرة تقريبا ساعة لطلاب معهد آفاق في أصول الخطأ في باب تزكية النفس، وهي موجودة على يوتيوب، وأحب منكم أن كنتم تسمعوها، لأني تكلمت فيها عن من أين وصل هؤلاء إلى هذه النتائج الباطلة في باب تزكية النفس، ومنها أنهم كانوا يشترط عليهم أن يتخذ شيخا وأن يجعله قبلته في الشدائد ويدعوه من دون الله وهكذا. قال وكان بعض الشيوخ الذين أعرفهم وله فضل وعلم وزهد إذا نزل به أمر خطأ إلى جهة الشيخ عبد القادر خطوات معدودات واستغاث به، يعني مشي كده خطوات، وهذا يفعله كثير من الناس وأكبر منه، يعني فيه كمان ناس يعني كبار، يعني في ناس يعني، وهذا مشهور والله، يعني أنا وجدت ناس كده من المنسوبين إلى العلم أحيانا يتكلموا بهذه الطريقة، أن هو يعني لما تنزل بك شدة إما أنك أنت تتوجه بقلبك إلى شيخك أو إلى ولي أو رجل صالح أو حتى تذهب إلى قبره وتدعو الله عنده، وكل هذه أمور مبتدعة ويصل كثير منها إلى الكفر، وهذا من ضعف الإيمان ومن قلة العلم. قال وهذا يفعله كثير من الناس وأكبر منه كمان، ومنهم من يأتي إلى قبر الشيخ يدعوه ويدعو به. لاحظ في فرق بين يدعوه هو ويدعو به، يعني يقول أسأل الله بك ويدعون عنده، يبقى في فرق بين، لاحظ عندنا كده كم مقام، ثلاثة، يدعوه من دون الله يعني يقول مثلا يا بدوي ارزقني، أو يدعو به يقول يا رب عشان خاطر البدوي ارزقني، فهمنا كده، أو يدعو عنده يعني يتعمد أن يذهب إلى قبره ويدعو الله، وكل هذه من البدع وبعضها كفر. قال وهؤلاء ليس لهم مستند شرعي من كتاب أو سنة أو قول عن صحابي من والأئمة، عن الصحابة والأئمة، وهؤلاء ليس عندهم إلا قول طائفة من الشيوخ. طبعا يا شباب، أنا أحب أنبهكم على أمر مهم جدا، إحنا حينما ندرس هذه الكتب، نحن ندرس لأننا يعني المفروض أن أنتم طلاب علم، فنحن نتعلم ونعرف الحق بأدلته ونفصل فيه ونتكلم عن الباطل وعن الشبهات وعن الجزئيات، لكن لا أحب منك إذا كلمت أبنائك أو أهلك أو أصدقائك أو صديقاتك أو أي حد أنك أنت تكلمه بهذه الطريقة، لا، ربما لا يحتاج أصلا إلى هذه الشبهات، واضح. في الأصل أنك أنت تكلمه بالمحكمات التي جاءت في القرآن والسنة، افهم، فرق بين ما تتعلمه وبين طريقة تعليمك للناس. لذلك أنا كثيرا ما أدعوكم إلى يعني درس محكمات الإسلام من سورة يونس. ليه؟ لأني أحاول أن أذكر فيه الأمور صافية من هذه الشبهات والإشكالات، قد أشير إلى شيء منها لكن ليس هو الأصل، فأحب منك أنك أنت تكون يعني عاقلا في هذا الأمر. قال: وهؤلاء ليس عندهم إلا قول طائفة من الشيوخ، يقصد بالشيوخ اللي هم، كلمة الشيوخ يقصد بها هنا اللي هم أهل التصوف يعني. اللي هو قول الشيوخ إيه بقى؟ إذا كانت لكم حاجة فاستغيثوا بي، يعني الشيخ كمان. والله يا شاب أنا وجدت كثيرا من، يعني كثيرا ما كنت أقف مع قول الله، يعني ربنا لما بيكلم الأنبياء أو يكلم أي أحد، يعني طبعا الأنبياء ومن دونهم من العلماء، شوف كده ربنا قال إيه؟ والله الآية دي يعني تزلزل قلب أي إنسان عالم. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. يعني لا يحل لأحد أن يستعمل قوته وقدرته على البيان والعلم والفصاحة، أن يستعمل ذلك في أن يعلو على الناس أو أن يريد علوا أو فسادا أيا كان نوع العلو. فكتير بقى من طلاب العلم يريد أن يذل الناس بعلمه، تلاقيه كاتب منشور يجلد به الناس: انتم شوية جهلة، انتم حمقى، انتوا سفهاء، انتوا امتى بقى تفوق بقى من هبلكم ده. وهذا نوع من الاستطالة. في مقام آخر شخص يستعلي على الناس بجهاده: انتوا جبناء وانا اللي جريء وانا اللي بضحي بنفسي. الرجل اللي بيجود على الناس يقول: ده لولا نفقتي عليكم لا كان هناك طلاب علم ولا كان هناك دعاة. وداعية يستعلي ويتفخر يقول: لولا أنا ما عرف الناس الحق، أنا بيحضر لي 10,000 واحد في المسجد، أنا أسلم على يدي 20,000 واحد، أنتوا قاعدين أنتوا في بيوتكم تحت التكييف. طالب العلم يقول: أنتوا شوية جهلة، يعني لا عندكم علم ولا عندكم أي شيء. وهكذا الذي يرد على الشبهات يقول: أنتم تتكلمون مع المسلمين لكني أنا أنافح عن الدين وأفعل. هكذا تبغي كل أمة بما معها من الخير وتستعلي به، ده وجه من الباطل. الوجه الآخر هو أنه يستعمل علمه وقدرته في الدعوة لنفسه، يطلب لنفسه جاها، يعني مثل ما كان يفعل هؤلاء الشيوخ، ومثل ما رأيت أنا بعيني من السحرة والدجالين وبعض اللي هم الناس عند المقابر والحاجات دي، يعني يريد أن يعظم بين الناس ويخشى ويخاف منه، عنده نوع من هذا، يريد أن هو يخوفك يقول لك خد بالك. زي الست اللي أنا حكيت لكم حكايتها قبل كده، كانت تمر على البيوت وتقول لها: لو ما جبتليش فلوس أنا هأذي جوزك. هي على فكرة ممكن الست دي ما تكونش عايزة فلوس، لكن هي فرحانة أن الناس بيخافوا منها. واضح؟ كل هذا باب واحد، إرادة العلو. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. مثلا تلاقي واحد بيقرأ قرآن كتير، فتلاقيه كاتب على الفيسبوك: انتوا خليكوا كده مشغولين على القرآن، انا بقرأ في اليوم كذا وكذا وكذا. واضح؟ واحد بيصلي قيام الليل، انتوا ناموا انتوا. لذلك لا، يعني قليل من الناس، قليل من الناس جدا من يجتمع عنده أو في قلبه الحرص على معالي الأمور ومع ذلك لا يحقر الناس، هذا قليل جدا. ليه؟ لأن في شبهة كده بتأتي إن هو منفرد عن الناس، وهذا عارفين يأتي من ماذا؟ من أن يظن أن ما به من خير هو من الله، وأن يغفل عن جوانب النقص في نفسه. يبقى أنت عندك حاجتين، حلين للمشكلة دي: الأول إن ما بكم من نعمة فمن الله، فبالتالي أنت فرحان على إيه يا أخويا؟ ده أنت أساسا هو ربنا اللي أعانك، هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. دي الجهة الأولى. طب الجهة الثانية بقى، ودي عظيمة جدا، أن تبصر ما بك من النقص. يعني أنت لو أبصرت ما بك من النقص لن يسعك إلا أن تقول مقالتين: الأولى: وإني على عهدك ووعدك ما استطعت، هو ده. والثانية: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. هذا هو الذي كان عليه الأنبياء، إن كل نبي من الأنبياء يعرف أن ما به من نعمة فمن الله، و إذا يعني وجد نقصا أو مثلا يعني تقصيرا في حق الله بادر بالاستغفار والاعتراف بظلمه لنفسه. وعلى ذلك كان الأئمة والصالحون أبو بكر الصديق ومن دونه. يبقى هو ده الطريق، يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، إنما هؤلاء يريدون علوا يريد أن يستذل الناس. واحد يبعت له رسالة مثلا عشان نفسه شيء، فهو يقول له أنا مش فاضيلك، أنا كذا أنا كذا، مع إنه فاضي. أنا بتكلمش هنا إنك أنت ممكن تكون مشغول فعلا، لا، بتكلم عن واحد يريد أن يذل الناس وأن يحقرهم وأن يتعالى عليهم وأن يجلدهم. والله والله ما رأيت واحدا من هؤلاء أفلح، وما رأيت واحدا من هؤلاء إلا ويذل في أمور يسيرة جدا ويخفى عليه كثير من العلم. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. وجزاء لي بقى إن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. يعني هتكون الحق بين أمامه، تقول يا إزاي ده، يعني إزاي ده. وأنا أراها كثيرة جدا في في ناس من اللي هم بيتكلموا في الدين، مثل عدنان إبراهيم هذا. عدنان إبراهيم هذا، وطبعا هو رجل ضال ورجل فاجر ويدعو إلى ضلالة وعنده بلاوي، لكن من أخص الأمور هي استعلاؤه على المشايخ. يعني تلاقيه لا يتكلم إلا باحتقارهم والتكبر عليهم، وسبحان الله يضل في أمور بينة وواضحة كالشمس، ويكذب ويدلس ويؤدي أداء مسرحيا يضحك به على الناس. والحمد لله في كثير من أهل العلم، يعني أو كثير من المهتمين بالرد، الحمد لله نفضوه يعني وبينوا كذبه وتدليسه، ولله الحمد. لكن أنا أريد هنا أن أتكلم عن خصلة يا شباب خطيرة، خصلة خطيرة، الاستعلاء. كان في واحد اسمه عبد الله القصيمي. عبد الله القصيمي ده جاء في فترة، طبعا هو كان في هذا العصر، يعني جاء في فترة يعني الناس قالوا هذا ابن تيمية العصر، وألف كتاب الناس قالوا يعني إنه سيدخل الجنة به من الغلو فيه يعني، وفضلوا يعظموا فيه ويوقروا فيه. وكان رجلا معجبا بنفسه وكان متغطرسا. هذا الرجل مات كافرا. فاهمين يعني إيه؟ يعني رجل مألف كتاب اسمه الصراع بين الإسلام والوثنية، ويعني عامل كتاب يرجع إليه العلماء إلى الآن في نقد الشرك وأصول الشرك و وقيل إنه يعني علامة الدنيا كلها. هذا الرجل بلغ من يعني من الشهرة وكذا، ان هم قالوا خلاص ده ابن تيمية، واثنوا عليه ثناء رهيبا. لكنه بعد ذلك اللي حصل الف كتاب يتهم فيه ربنا بالظلم والاسلام بانه اغلال و وكفر بالله وكفره العلماء ومات على الكفر. هذا ما نقله الذين كانوا مقربين منه. الخصلة التي أتي منها، وطبعا الله اعلم بابواب الفتن كثيرة، الفخر على الناس والاعجاب، وأنه لا ينظر إلى عيوب نفسه والاستعلاء. ولذلك لا يمكن أن يضل الله عبدا إلا بسبب من ذلك العبد. وقصة هذا الرجل من القصص التي أثرت في تأثيرا كبيرا، وهذه قصص عظيمة، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. الله سبحانه وتعالى، لماذا أنا أكلمكم بهذا كثيرا؟ لأن ليس المراد مني أن ألقنكم علما أو أن أجعلكم مثلا أذكياء أو ناقدين أو لا، هذا مطلوب، وأنتم ترون ذلك بحمد الله، إن أنا لا أغفل أبدا الفوائد، بل الحمد لله يعني أنا يعني أكلمكم في دقائق يعني أرجو إن كنتم يعني تعلمون بها قيمة الدرس إن شاء الله، لكني أحب المعاني الأخرى، لأن المعاني الأخرى هي شرط نفع هذا العلم. إذا لم تكن عندك هذه، أنا قلت لكم كثيرا، لا تلازم بين أن تكون ناجحا ومتميزا ومبدعا وبين أن تكون شريفا شهما أمينا صادقا، فيش تلازم. ممكن تكون طالب علم كبير وانت كذاب وخبيث وخائن ومدلس، وممكن تكون إنسان بسيط جدا ما بتعرفش تتكلم في الدين لكنك نقي ونظيف. وخير الناس القوي الأمين، من جمع بين معاني القوة ومعاني الأمانة. فلذلك أنا لا أترك فرصة يمكن أن أنبهكم فيها على معنى عظيم يخص طالب العلم إلا وأنصحكم به. ليه؟ ببساطة لأني لم أجد من ينصحني بهذا، ويعني وددت أن أحدا من الناس يوجهني ويفتح لي هذا الباب، لكن الله سبحانه وتعالى أكرمني بذلك من عنده، وهذا فضل من الله. فأنا أفرح بذلك، أفرح أن أنا أجلس معك وأكلمك عن معاني النصح والأمانة، لأن هذه المعاني والله هي بركة العلم. طيب، يبقى بعض الشيوخ كان يقول للناس إيه؟ إذا كانت لكم حاجة فاستغيثوا به. يعني شوف الضلال، يعني يدعو إلى نفسي مش يدعو إلى الله. لكن شوف الأنبياء يقولون من ينصرني من الله إن عصيته، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله. شوف ربي وربكم، ربي وربكم. يعني شوف الآية واضحة، حتى ربنا في سياق الكلام عن النصارى يقول إيه: وقالت النصارى المسيح ابن الله، لا أقصد، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. يعني ربنا يدفع عنه، يقول لا، المسيح لم يقل لهم ذلك. واضح كده يا شباب؟ أين بقى هؤلاء، أين المسيح، أو أين هؤلاء من المسيح عليه السلام والنبي صلى الله عليه وسلم، الذين يعني كانت دعوتهم لله تبارك وتعالى الواحد، وكانوا أكثر علما وإيمانا، وجاءوا بالبينات والنذر، وهؤلاء ليس معهم لا علم ولا دين، ومع ذلك أرادوا الاستعلاء وأرادوا الفخر على الناس. شوف يقول لهم تعالوا إلى قبري بعد موتي، سبحان الله، قال وتعالوا إلى قبري، ونحو ذلك مما فيه تصويبه لأصحابه بالاستغاثة، توصيته، المفروض توصيته أظن، أو تصويبه ينفع، لكن لعلها توصيته، إنه بيوصي أصحابه يعني بالاستغاثة به حيا وميتا. ومعهم قول طائفة أخرى، القبر معروف، اللي هو معروف يعني اللي معروف الكرخي، رجل يعني كان من الزهاد يعني، فيقولون الترياق مجرب، والدعاء عند قبر الشيخ مجاب، ونحو ذلك. ومعهم أن طائفة من الناس استغاثوا بحي أو ميت فرأوه قد أتى في الهواء، وقضى بعض تلك الحوائج، وأخبر ببعض ما سئل. يعني يقول إن هؤلاء ليس معهم مستند شرعي، إنما هي مجرد كلام عن بعض الشيوخ الجهلة أو الكذابين أو الغلاة، أو أنهم رأوا بعض الخوارق من بعض الدجالين والسحرة، زي ما كان بيعمل كده الحاوي، يجي عندنا راجل يحط مثلا سيخ في بطنه، أو يحط إيده في النار وما يتحرقش، فيجعل ذلك آية له على أنه ولي من أولياء الله، ثم يستعبد الناس ويأخذ أموالهم بالباطل، كما كان يفعل الأحبار والرهبان، يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. قال وهذا كثير واقع في المشركين الذين يدعون الملائكة والأنبياء والصالحين أو الكواكب أو الأوثان، فإن الشياطين كثيرا ما تتمثل لهم فيرونهم، قد تخاطب أحدهم ولا يراها. طبعا احنا تكلمنا عن هذا كثيرا، أنا حاول أقرأه بسرعة شباب. قال ولو ذكرت ما أعلم من الوقائع الموجودة في زمننا من هذا لطال، يعني ابن تيمية يعرف، لطال المقام. قال وكلما، ركز بقى كده في الحتة دي قوي، وكلما كان القوم أعظم جهلا وضلالا كانت هذه الأحوال الشيطانية عندهم أكثر. صح، ده احنا ذكرنا كتير يا شباب في كتاب قاعدة جليلة، والفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. ودي يا شباب دي تعرفها، لا يمكن أن يكون إنسان يستقيم على الكتاب والسنة ويجتهد فيه ثم تكثر عليه الضلالات أو تفتح له أسباب الضلالة، إنما تفتح له بسبب ذنوبه. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، لأن التحريم والتحليل، التحريم هذا باب قد يأتي عقوبة، افهموا دي. يعني الله سبحانه وتعالى، شوف لما ربنا حرم عليهم أشياء، مثلا حرم عليهم الصيد يوم السبت وكذا وكذا، قال إيه: ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. وهكذا الإنسان على فكرة قد يذنب ذنبا فيعاقب به عن طريق إيه؟ أضرب لك مثال، إنه يقابل مفتي جاهل، فالمفتي الجاهل يدله على فتوى خطأ يشقى بها، مع إن الصواب في الفتوى البسيطة اللي كان ينعم بها. يعني مثلا خلينا نتصور طبيب، الطبيب ده شخص المرض غلط لواحد، قال له ده انت ابنك عنده مرض رهيب جدا، تمام، لازم يعمل تحاليل، تمنها التحاليل دي مثلا 20,000 جنيه، ولازم يروح يتعالج في ألمانيا وكذا وكذا وكذا، التشخيص أصلا غلط، يبقى الراجل شقي بسبب هذا التشخيص الغلط، والواد ما كانش عنده أي حاجة. ده بالضبط كده لما يكون واحد بيعاقب بذنوبه بأنه يسمع فتوى غلط ويعمل بها. وهكذا أنا عايز أقول إن الحسنة بتنادي على أختها، والسيئة كذلك بتنادي على أختها، فهمت كده؟ طيب قال وقد يأتي الشيطان أحدهم بمال أو طعام أو لباس أو غير ذلك وهو لا يرى أحدا أتاه به، فيحسب ذلك كرامة، وإنما هي من الشيطان، وسببه شركه بالله وخروجه عن طاعة الله. يعني عايز يقول إن الشياطين بتعين الكافر، واضح، فهو يفكر إن هذا إعانة من الله فيكون هذا إضلالا. قال فأضلتهم الشياطين بذلك كما كانت تضل عباد الأصنام، ومثل هذه الأحوال لا تكون من كرامات أولياء الله المتقين. ليه؟ لأن الكرامة سببها الطاعة، وهي من الله، وهي دليل على الإيمان، واضح، وهي تدعو إلى الإيمان، إنما هؤلاء يدعونهم إلى الكفر. قال ثم انقسموا حزبين، دي اللي احنا اتكلمنا عنها كثير، ان بعض الناس يكذب بهذه الخوارق وبعضهم يجعلها كرامة من ايه، من كرامات الاولياء، والصحيح انها خوارق لكنها من افعال الجن والشياطين، وليست هي، ليس مناط ولاية الله ان خوارق العادات. يمكن ان تخرق العادة لاكثر الناس كفرا، مثل المسيح الدجال يميت هذا، يعني يقسم هذا يميته ثم يحييه، واضح، او يعني يخيل للناس ذلك. فما فيش تلازم بين خرق العادة وبين كرامة الأولياء، وكثير جدا من أولياء الله لم تخرق لهم العادة. فمناط ولاية الله هي إيه؟ الإيمان والتقوى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين أمنوا وكانوا يتقون، ذكرنا هذا كثيرا جدا يا شباب. قال: ثم انقسموا حزبين، حزبا رأوا في من يفعلها، اللي هي الخوارق يعني، من الكفر والفسوق والعصيان ما يخرجون، ما يخرجه عن كونه من أولياء الله المتقين، وكذبوا بما ينقل عنه من ذلك. يبقى في قسم رأوا أن هؤلاء كفار، قالوا لا لا لا يمكن هؤلاء تخرق لهم العادة. يبقى هم صدقوا في جهة أن هؤلاء كفار أو أنهم يعني فجرة، لكن كذبوا وأخطأوا في أنهم كذبوا بهذا. لا، الخوارق موجودة لكنها من الشيطان وليست دليلا على الكرام. قال: وحزبا رأوا ذلك منه، أو يثبت من نقل المتواتر عن واحد أو عدد من ذلك ما يوجب حصول مثل ذلك لهؤلاء، فيظنون أنهم من أولياء الله المتقين. يبقى إيه الخطأ؟ إيه إن هم حصروا، قالوا هناك تلازم بين خرق العادة والولاية، فالذين رأوا أنهم ليسوا أولياء أنكروا خرق العادة لهم، والذين قالوا والذين علموا أنهم خرقت لهم العادة استدلوا بذلك على أنهم أولياء. والصواب أن قال: ثم من هؤلاء من يقول، طبعا الصواب أنتوا عرفتوا فأنا مش أقرره تاني يعني. قال: ثم من هؤلاء من يقول: من أولياء الله من له طريق إلى الله غير مبايعة الرسل. يعني ناس قالوا أن في طريق لولاية الله لكن مش لازم يتبع النبي عليه الصلاة والسلام، ممكن يخترع هو طريق، وهي دي اللي قالوا أن كل شيخ له طريقة. قالوا: من هؤلاء من يفضل كثيرا من الأولياء على الأنبياء، ومنهم من يقول: هؤلاء يتصرفون بالقدر والمشيئة تصرفا خرجوا به عن حكم وجوب طاعة الأنبياء عليهم، وصاروا غير مكلفين بأمر الأنبياء ونهيهم. يعني خلاص دول إيه، لم يعودوا يحتاجون إلى الأنبياء لا في الهدى ولا في الاتباع، لهم طريقهم الخاص إلى الله، ويزعمون أنهم يأخذون الدين عن الله وأن هذا هو العلم اللدني كما كان عند الخضر، وكل هذا بينا بطلانه كثيرا. قال: ويذكرون حكايات يظنونها صدقا منها أن أهل الصفة قاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم مع الكفار لما انهزم بعض أصحابي يوم أحد وحنين، فقال لهم: يا أصحابي أين تذهبون وتدعوني؟ فقالوا: نحن مع الله، من كان مع الله، من كان الله معه كنا معه. يعني هم طبعا يخترعون هذه القصص أن أهل الصفة، هم طبعا الصوفية كثير منهم، من طبعا احنا بنتكلم عن الغلاة شباب وليس عن كل من انتسب للتصوف، بينت ذلك كثيرا، يدعون ينسبون أنفسهم إلى أهل الصفة، وهذا باطل، لا من حيث اللغة ومن حيث الواقع. والصفة أساسا ما كانش في ناس اسمهم أهل الصفة، ده مكان كان ينزل فيه، يعني هي صفة لمن ينزل فيه وليست صفة تلزق في الشخص أنه من أهل الصفة يعني. بينا ذلك كثيرا. فهم بيدعوا أن أهل الصفة قاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا سببا في هزيمة المؤمنين في أحد وحنين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: أنتوا سايبيني ورايحين فين؟ قالوا: إحنا مع ربنا. ومرادهم أن كل من كان القدر، من كان معه القدر كانوا معه. لذلك ممكن دلوقتي يقاتلوا في جيش الكفار، يقول لك لأن أمريكا هي اللي معها القوة، هي أوروبا، فنحن معهم لأن الله قدر أن يكونوا هم الأعلى فنحن معهم، وكل هذا الضلال موجود إلى الآن. أنا كنت يعني لما كنت بقرأ الكلام ده زمان كنت شبعا، الإنسان ما كانش عنده اطلاع واسع على الواقع، فكنت أقول هل يمكن أن يقول أحد ذلك؟ أنا رأيت ذلك بعيني، أنا كنت لا أتصور أن شخص ممكن يدعو غير الله ويسجد لغير الله، رأيت ذلك بعيني، ورأيت من ينظر له ويدعو الناس إليه ويلبسه على الناس. قالوا مرادهم خلاص، ويذكرون ما هو، قالوا مرادهم أن كل من معه القدر كانوا معه، وإن كان كافرا أو فاسقا من غير نظر في العاقبة ولا في وعد الله ووعيده. يعني هم ينظرون يقولون نحن مع من غلب يعني. قال: ويذكرون ما هو أعظم كفرا من هذه الحكاية، وهو أن الله تعالى أطلع رسوله على سر ليلة المعراج وأمره ألا يخبر به أحدا، وأنه رأى أهل الصفة يتكلمون به فقال لهم: من أين لكم هذا؟ فقالوا: أخبرنا الله به. فقال: يا رب ألم تأمرني أن أكتم هذا السر؟ فقال: أنا أمرتك أن تكتمه وأنا أخبرهم به. يا سلام. كل هذا طبعا يعني أنا عايز أقول لك إن ده 1% اللي ابن تيمية بيحكي، ده 1% من الموجود في كتبهم وفي دروسهم. ولازم تعرف ان هؤلاء لهم قنوات ومساجد ومراكز إسلامية في كل العالم، القديانية، الأحمدية، البهائية، غلاة الصوفية وأتباع ابن عربي. أنا كنت قريبا في أوسلو في النرويج، وأظن حكيت لكم القصة دي، لقيت مسجد كبير جدا. يعني أنا رحت أوسلو الأول زمان مرة قبل 3 سنوات، فوانا معدي رايح في طريق المطار وجدت المسجد، فقلت انا صراحة والله انبهرت واستغربت في نفسي، قلت ازاي سمحت الحكومة بانشاء المسجد ده، مسجد رهيب، حتى انا صورته، يعني قلت ايه ده، مسجد مش ممكن. فقبل سنة تقريبا، قبل سنة بالظبط، رحت للشباب كده الدروس هناك، وصديقي اللي انا كنت رحت عنده بيته جنب المسجد ده، فانا معدي فبقول له الله ايه المسجد ده، فرحت من منظره صراحه. قال لي ده مسجد القديانيه الاحمديه. قلت كده تمام، كده بقى لقيت الكلمات المتقطعه تمت. هؤلاء في كل مكان هم الذين يدعمون، بريطانيا تنفق اموال طائله على هؤلاء وتعطيهم. طبعا بريطانيا اساسا هي التي انشات هذا لما كانت محتله الهند، الانجليز لما كانوا محتلين الهند هم اللي انشأوا هذا، يعني عشان يضعفوا عقيدة الولاء والبراء والجهاد. هو ده اساس نشأة القديانية، ان هو الرجل قال لهم ان الجهاد نسخ، وان احنا يجب ان نحب الكفار، وان الكفار هؤلاء جاءوا لينقذونا، اللي هو ميرزا غلام احمد هذا. وان شاء الله نبقى نتكلم عن كل هذه المذاهب ان شاء الله، هيجي لنا وقت ان شاء الله، لكن الاول نعرف الايه الباطل اللي هو داخل، اللي هو قريب من المنتسبين الى الاسلام، ثم نتكلم ان شاء الله عن الفرق. المهم يا شباب، الشاهد ان كل هذا موجود، والله موجود، فانت ما تتخيلش ان اللي انت بتدرسه ده ملوش معنى. هؤلاء ينشرون، انت فقط بس مش عارف، يعني انت فقط مش عارف. زي ما واحد يقول لي انتوا بتكلموا الناس دي في الحاجات دي، الناس محتاجة الكلام ده، هو بنفسه بقى اكتشف بعد كده ان الناس محتاجة الكلام ده وزيادة. قال: وقد ذكر لي هذه الامور غير واحد من كبار شيوخ هؤلاء عن غير واحد من شيوخهم، فبينت لهم كذب هذا، حتى قلت لبعضهم: الصفة إنما كانت بالمدينة، هو المعراج كان بمكة، فلم يكن ليلة المعراج أحد يذكر أنه من أهل الصفة. طبعا ابن تيمية ميزته أنه هو بيبين أن دول مش بيقف مع الحدث، لا، هو عايز يبين أن دول أساسا حتى جهل بالتاريخ وجهل بالواقع. ليه يا شباب؟ لأن الكذاب أو المدلس أو الحرامي عموما الكذب ملوش رجلين. يعني دول مثلا بيتكلموا عن الصفة، طب الصفة دي كانت فين؟ دي كانت في المدينة، دي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. انتوا جايين بتحكوا عن الإسراء والمعراج اللي كان في مكة، فأساسا ده يبين ان هم شوية جهلة وحمقى ومش عارفين حتى يكذبوا. وانا بيعجبني جدا الدكتور سامي عميري، وانا كتير بقول لكم عليه انه راجل محترم، هو في رأيي احسن واحد يعني من الناشطين في مجال نقد شبهات النصارى واليهود والمنصرين والعلمانيين واللادينيين والملحدين. رجل يعني صراحة له جهود كبيرة جدا في التأليف والكتابة والفيديوهات، يعني صراحة لما بسمعه ما بحبوش يخلص، يعني راجل متقن وتشعر فيه بصدق وحب للدين وتعب وبذل، جزاه الله خير الجزاء، وأنا أدعو له كثيرا، وأدعو لكل من يقوم مقام نشر الدعوة والتعليم. هو بقى كمان لما يجي يعمل فيديو أو حاجة ويجيب أي واحد من الكذابين دول، برضو يعني يتفنن في الرد عليه ويبين جهله وكذبه وتدليسه ويبين من أين أخذ هذه الفكرة، فنحسبه على خير وجزاه الله خيرا. قال: وأعظم من هذا كفرا ما يذكره بعضهم، أن الله أمر نبيه بزيارة أهل الصفة. طيب خلاص، احنا ذكرنا هذا كثيرا شباب. طيب معلش، خلاص خلينا نقرأها كلمة كلمة، لأن بعض الناس بيقول لي أنت أحيانا بتفوت حاجات وأنا ما بقاش فاهمها. قال: وأعظم من هذا كفرا ما يذكره بعضهم، أن الله أمر نبيه بزيارة أهل الصفة، وأنه ذهب ليزورهم فلم يفتحوا له الباب، وقالوا له: اذهب إلى من أرسلت إليه فإنه لا حاجة لنا بك، وأنه عاد إلى ربه، فأمره أن يذهب إليهم ويتأدب معهم ويقول: خادمكم محمد جاء ليزوركم، ونحو هذه الكفريات التي لا يقولها إلا من هو أبعد الناس عن الإيمان بالله ورسوله. كل هذا والله موجود ويقولونه، وإن شاء الله يأتي معنا في بغية المرتد في الرد على متفلسفة وأهل الإلحاد، ونتكلم عن طرف من هذا الذين قالوا: نحن لسنا بحاجة إلى النبي، هذا نبيكم أنتم، نحن نأخذ عن الله. واضح؟ قال: ومع هذا نعوذ بالله من ذلك، وصلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال: ومع هذا فهي عند أصحابها من حقائق العارفين، يعني يجعلون الحقائق دي بقى، يعني دي بقى الإيه؟ الخصائص التي لا يعلمها كل الناس. قال: وأسرار أولياء الله المصطفين خواص الرب الذين هم أفضل من الأنبياء والمرسلين عند أصحابهم، عند أصحابهم هؤلاء الكفار الذين هم أكفر من اليهود والنصارى، طبعا أكفر من اليهود والنصارى، وينسبون كفرهم إلى الدين. قال: وسبحان الله، لا يوفق لهؤلاء إلا إنسان خبيث. يعني الذي أنا أرى دكاترة ومهندسين وأطباء واللي هم بيسموا علية القوم، والله العظيم يتبع هؤلاء ويفعلوا بأفعالهم. والله كما تجد إنسان دكتور وطبيب وهو بيسجد لبقرة ويسجد لقرد، والله هذا موجود، فيش تلازم خالص، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. قال: فهذه حكايات في آثار حصلت لبعض من استغاث ببعض المخلوقين الميتين والغائبين، وعندهم عادات ووجدوا، يعني عايز يقول ان هذه حجتهم، يعني ليس عندهم حجة من كتاب او سنة، انما هي اشياء متداولة اللي هو هذا ما وجدنا عليه آباءنا. يعني قال: وعندهم عادات وجدوا عليها سلفهم ممن كان لهم نوع من العلم والعبادة، يعني كان عندهم نوع من العبادة فاغتروا بها. عشان كده شباب تفهم لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عليه الخوارج لما سموا بعد ذلك بالخوارج من العبادة وقراءة القرآن. ليه؟ هل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم ليثني عليهم أو ليقتدى بهم؟ لا، ذكر ذلك حتى لا يغتر بأفعالهم فتصحح أقوالهم وأفعالهم، يعني حتى لا تغتر بعبادات. واحد يقول لك الشيخ الفلاني الذي يكلمنا عن الزهد واللي هو زاهد في الدنيا وبيلبس جلابية مقطعة، هل هذا يقف مع الظالم؟ نعم يا حبيبي يقف مع الظالم، مفيش تلازم خالص. الذي قتل علي بن أبي طالب وتقرب إلى الله بقتل علي بن أبي طالب كان أزهد من شيخك وأقرأ من شيخك للقرآن وأكثر صياما منه، مفيش تلازم بين العبادة والعلم، مفيش تلازم أبدا، وفيش تلازم بين العلم والصدق، يمكن أن يكون عالما وهو غاوي ويمكن أن يكون عابدا وهو ضال. لذلك ثبت يعني في الأحاديث التي صححها بعض أهل العلم: أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. ودين عملت فيها برضو درس للشباب في معهد الفرقان لما تكلمت عن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ذكرت مقدمة مهمة جدا يا شباب عن الأئمة المضلين، وهم ثلاثة أنواع: الملوك والأمراء الذين يستعلون على الناس بالباطل ويسوقون الناس بالجبروت وبالإكراه إلى الباطل، واضح دول الطواغيت يعني. والتانيين العلماء الذين يضللون الناس بالعلم في الباطل، والعباد الذين يغوون الناس بجهل. التلات أصناف دول هم أئمة الضلال في أي أمة من الأمم، ومش ممكن يكون هناك حاكم ظالم إلا ما يستعين بهذه الطائفة: العباد الجهلة والعلماء الغواه. وهل أفسد الناس إلا أحبار سوء وملوك ورهبانها؟ الملوك والرهبان والأحبار ثلاثية، إذا صلحت صلح الناس، وإذا فسدت لن يتوقف فساد الناس عند حد. واضح؟ يعني ده موجود في اللي هو درس اللي هو كونوا ربانيين، عملت مقدمة عنه أرجو أن هي تكون نافعة إن شاء الله. طيب، قال: كان لهم نوع من العبادة والزهد والعلم والزهد، فليس معهم بذلك حديث يروى ولا نقل عن صحابي ولا تابعين ولا قول إمام مرضي. ولهذا لما نبه من نبه من فضلائهم، ركز بقى، لما نبه من نبه من فضلائهم على ذلك تنبهوا وعلموا أن ما كانوا عليه ليس من دين الإسلام بل هو مشابهة لعبادة الأصنام. يبقى ابن تيمية بيقول لك إيه بقى؟ بيقول لك اوعى تفكر إن كل الناس الذين على الكفر والباطل هم من هذا الباب، إن هم غواه، لا، كثير منهم ضال. شوف ربنا قال إيه عن ملكة سبأ: وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. يعني ربنا يقول هذه امرأة نظيفة، امرأة نقية، امرأة طيبة، أصلها طيب وقلبها فيه إيمان، لذلك أول ما ظهرت لها الآيات عملت إيه؟ رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. الذين كانوا سحرة فرعون عملوا إيه أول ما رأوا الآيات؟ يعني انا لو طبعا انا مش عايز اقول لك ان سحره فرعون دول، انا يعني انا حينما ياتي ايه فيها ذكر هؤلاء في سوره الاعراف او الشعراء او طه، يعني انا مش عايز اقول لك يعني كيف يعني انا بشعر بحاجات تجاه هؤلاء لا استطيع ان اعبر عنها. يعني هؤلاء فعلا نموذج، يعني يعطي كل معاني الجمال. يعني الناس دي عاشت في كفر طول عمرها وآمنت يعني ثواني، يعني عدد يعني قدر قليل جدا ان هم آمنوا به، يعني ما وقت قليل، لكن صاروا عند الله من احسن الناس وضربوا مثالا عظيما يؤكد ان من فيه خير لابد ان يرزقه الله بمن يدله على الخير. خروا سجدا. والله انا حينما اقرا في سوره طه حتى واشوف كلامهم، ايه الكلام اللي قالوه ده؟ انا امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر، والله خير وابقى. انه من ياتي ربه مجرما فان له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى، ومن ياتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فاولئك لهم الدرجات العلى. ايه ما هذا الكلام؟ ما هذا الكلام؟ الناس اللي عاشت في الكفر ده كله جاءوا معتزين بفرعون. لما كتير من الناس كده على فكره، والله كتير من الناس كده. انا قابلت شباب كتير، احيانا بقابل شاب مثلا، في شاب على فيسبوك بيحط صوره مثلا ممثله او حاجه لابسه قصير او كذا، او صوره وحشه، انا ممكن اعمل له الغاء، ما انا ممكن اعمل له حذف او اي حاجه، لكن ابعت له رساله اقول له حبيبي السلام عليكم، انت انسان محترم ومسلم، ليه تحط الصوره دي؟ اقسم بالله يفرح فرح يقول لي يا شيخ معنى ان انا اجي في بالك وانك تنصحني، ده على راسي من عينيا الاثنين، ويمسح الفيديو ويمسح الصوره ولو كاتب حاجه غلط وابعت له. كتير من الناس كده، كتير من، قابلت شاب في المغرب كان بيقول لي انا كافر بالله وملحد، قعدت معاه ما فيش 5 دقائق، الراجل قال لي استغفر الله العظيم، وانا ما قلتلوش حاجه، يعني انا مش مبدع ولا حاجه، لكن قلت له كلمتين، قلت له يا اخي ده ربنا، ربنا اللي خلقك وبيحبك وكذا وكذا، ربنا اللي جعل، يعني ذكرته باب بباب سهل. والولد قال استغفر الله العظيم يا شيخ انا اسف، قلت له يا حبيبي استغفر ربنا، وده فضل ربنا عليك اللي سمعك الكلام ده، وهكذا. يبقى الفكره ايه يا شباب اللي احنا ناخدها هنا؟ اوعى تفكر، ركز، اوعى تفكر ان كل اللي بيتكلموا عن الشبهات يعني عندهم غوايه وارادوا الضلال، لا كتير منهم جاهل، والعكس، اوعى تفكر ان كلهم طيبين وغلابه، لا في كتير منهم يعني شياطين، شياطين، فلابد ان تضع كل شيء في موضعه. قال لكن هؤلاء، أنا كنت ضربت مثال طبعا، اتكلمنا عن مسائل السحرة، في أمثلة كثيرة جدا في القرآن ذكرت عن الذين يعني كانوا ليسوا أهل الإيمان، ولما رأوا الآيات آمنوا، ونمط آخر اللي هو لا تنفعه الآيات ولا النذر، ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر، اللي هو الناس اللي بيستهزئوا بالآيات، هؤلاء لا تغني عنهم الآيات والنذر خلاص. قال لكن هؤلاء كلهم، لكن هؤلاء كلهم ما فيهم من يعد، شوف بعد ده كله، ما فيهم من يعد نفي هذا والنهي عنه كفر، يعني كل دول، كل اللي فاتوا دول اللي هم عندهم البلاوي دي كلها، لا يقولون إن من نفى عن المخلوق ملك الضر والنفع إن هو يكون كافر، إلا مثل هذا الأحمق الضال. يعني ابن تيمية بيقول إن هذا الرجل أحمق وضال، وهذا وصف يستحق هذا الرجل وزيادة. قال الذي حاق به وبيل النكال فإنه من غلاة أهل البدع الذين يبتدعون القول ويكفرون من خالفهم، يعني هو جمع بين نوعين من الضلالة، طبعا هو عنده 500 نوع من الضلالة، بس يجمعهم أمران، إن هو أولا على ضلالة ويدعو لها، ويكفر من خالفه ويسعى في إيذائه، وهذا من أقذر ما يكون. وهذا ولذلك عجبني الدكتور سامي عامر كان بيرد على الرجل الكافر اللي اسمه أحمد سعد زايد، الذي يعني يشيع بين الناس اللادينية ونقض الأديان وتحريق وهكذا، وهو ممول تمويل رهيب جدا، وأنا أعرفه من زمان، يعني أعرف فيديوهاته من زمان، وأعرف السفر اللي بيسافره والرحلات ويطوف العالم عشان يثبت تحريف القرآن وأشياء كثيرة يعني، وتناقض القرآن، ويقع في العلماء وهكذا. فهو قال كلمة، الراجل بيقول ايه، طبعا لما الشيخ يعني الدكتور سامي نفضه في فيديو من الفيديوهات، فالراجل بيقول له ايه، بيقول له هو ده برضو الاسلام، مش المفروض تكلمونا بالاحترام؟ فالدكتور لفت نظر الناس لشيء جميل جدا، وهو ايه، بيقول ان دول اللي بيكلموكوا بالطيبة دول لو تمكنوا من رقابكم لا يمكن أن يقفوا عند حد في إيذائكم، وهذا والله رأيته بعيني، ان هؤلاء هم أول ناس بيستعدوا الحكام على أهل الإسلام والدعاء. ولازم تعرف إن هؤلاء سبب في سجن وقتل واعتقال أكثر الدعاء اللي هم العاملين للإسلام، أول ما يلاقوا شاب أو داعية يجتمع عليه الناس وهيبصر الناس، يروحوا الحاكم يقولوا ده كذا وكذا وكذا، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. إياك أن تتعاطف مع هؤلاء تكون جاهلا. الذي يتعاطف مع من يحاد الله ورسوله ويدعو إلى الباطل ويسعى في إيذاء المؤمنين، هذا إنسان جاهل وساذج، والله لا أرى واحدا من هؤلاء وأشفق عليه أبدا، لأن هؤلاء يكرهون المسلمين، يكرهون الإسلام، يسعون في إضلال الناس، لا يكتفي بأن يكون ضالا بل يدعو إلى الضلال. لذلك لما واحد من الشباب اللي هو كان بقاله 10 سنين بيدعو للإلحاد، يعني نطق الشهادة وكذا وكذا، أنا لم أفرح بهذا، وأنا لا أسلم بهذا، ليس لأني أقول إن هو كافر، لكن أقول إن هؤلاء الذين عاشوا عمرا طويلا في الترويج إلى الباطل والصد عن سبيل الله، ودعموا وأنفق عليهم نفقات كبيرة، هل تكون توبة أحدهم أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله؟ إن كانت توبته صادقة لابد أن يقوم مقام صدق يبين من يمولهم ومن يدعمهم وكيف ينتقون الشبهات، يقوم وينصر الدين كما خذله قبل ذلك وكما صد عنه، ومع ذلك يعني ثبت بعد ذلك أنه هو يدعو لأشياء يعني قريبة من الإلحاد أيضا، وإن نطق بالشهادتين. المهم هذا مثال جزئي، فالذي أريد منك أن تكون إصحى اصحى، يعني ما تبقاش كده مغفل وما تبقاش احمق يضحك عليك، لا. والباب ده باب واسع، ان شاء الله هياتي تفصيله حينما نتكلم عن الفرق الضالة وكيف نتعامل معها ان شاء الله. قال إلا مثل هذا الأحمق الضال الذي حاق به وبيل النكال، فإنه من غلاة أهل البدع الذين يبتدعون القول ويكفرون من خالفهم فيه كالخوارج والرافض والجهمية، فإن هذا القول الذي قالوه لم يوافقهم عليه أحد من علماء المسلمين، اللي هو يعني الرفض والخروج، يعني اللي هو يعني استحلال دماء المسلمين وتكفيرهم بغير حق، والجهمية، فإن لاحظ أنه ما ذكرش الأشاعرة والمعتزلة، ليه؟ لأن هؤلاء أخف من هؤلاء، لاحظ دي مهمة الدقة، المثال هنا له أهمية، لا تقل إن أهل إن ابن تيمية يقول أهل البدع كلهم كذا. قال فإن هذا القول الذي قالوا لم يوافقهم عليه أحد من علماء المسلمين الأولين والآخرين. قال وقد طاف بجوابه، يعني ابن تيمية بقى بين إن البكري يعني لما أجاب على كلام ابن تيمية، يعني جوابه المتهافت هذا اللي ملوش أي لازمة. قال وقد طاف بجوابه على علماء مصر ليوافقه واحد منهم فما وافقوه، يعني الراجل فضل يلف كده ويتشحتف عليهم، ممكن حد فيكم يوافقني على الكلام ده؟ خلاص. وطلب منهم ان يخالفوا الجواب الذي كتبته فما خالفوه. ابن تيمية كتب جواب اللي احنا قرأنا طرف منه في قاعدة جليلة وغيرها، فما فيش حد ابدا خلفه. وقد كان بعض الناس يوافقوا على جواز التوسل بالنبي الميت، لكنهم لم يوافقوا على تسميته استغاثه ولا على كفر من انكر الاستغاثه به. ولا شوف دقه ابن تيميه يبين موضع الانكار عليه وموضع ما الذي يعني وافق عليه غيره وما الذي تفرد به، والله دقه. قال ولا جعلوا هذا السب، لا لازم أصحح دي، معلش استنوا يا شباب، لأنه هو يقصد أنه هو لم يجعلوا هذا من سب الأنبياء، واضح كده؟ أجيب ألم بس ثواني. بل عامتهم، يعني لم يجعلوا هذا سبا للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه يقول لا يعني لا يستغاث به يعني فيما لا يقدر عليه. قال بل عامتهم وافقوا على منع الاستغاثة به، بمعنى أن يطلب منه ما لا يقدر عليه. وما علمت عالما نازع في أن الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من المخلوقين بهذا المعنى لا تجوز، مع أن قوما كان لهم غرض صح في الحاشية، قال غرض وهوى من ذوي السلطان، صح. كتير من الناس يقول هذه المقالات ليتزلف بها. تعرف ان ابن تيمية في رصد رائع جدا للمعتزلة المتأخرين، يعني وهو يحاول ان يشرح الظاهرة كيف المعتزلة يجتمعون مع الرفض، يعني ازاي واحد يكون معتزلي ورافضي. ففي تحليل هذا أن كثيرا من المعتزلة دخلوا في دين الرافضة خوفا منهم أو طمعا في مالهم، لأن وبهذا رد عليهم في كتاب منهاج أهل السنة النبوية في الرد على الشيعة القدرية. الشيعة القدرية اللي هم الشيعة المتأخرين اللي هم الرافضة المعتزلة، وذكر هنا أن كثيرا من المعتزلة دخلوا في دين الرافضة بسبب هذا خوفا أو طمعا، وهذا موجود كثير جدا. كتير جدا من الدعاة والعلماء ما هو إلا منديل في يد الحاكم الظالم، يعني يودي شمال ويودي يمين عادي، هو بيصحى الصبح كده يشوف الحاكم عمل ايه ويستخرج له من القرآن والسنة ما يوافق قوله ويبرره عادي، وبعد ما الحاكم يخلص منه شغله هيرميه في السجن او يقتله او اي حاجة عادي جدا. هو بالنسبة للحاكم لمونة هيعصرها لحد اخر قطرة وبعد كده يرميه في سلة الزبالة ليس له اي قيمة. وكل من اعان ظالما بلي به ونحن نرى ذلك باعيننا، وده شيء معروف، هذا شيء معروف جدا، لا يمكن أبدا أن يعتز أحد بالباطل إلا ويذله الله تبارك وتعالى. لذلك شاب أكثر ما أدعو به لا تجعلني ظهيرا للمجرمين، هذا دعاء يعني مش عايز أقول لك أنا بقوله قد إيه. ليه؟ لأن الإنسان لا يدري نفسه ممكن في أي لحظة. ده أنا حكيت لكم قصة الشاب اللي كان بيقول ازاي العلماء دول يعملوا كده وازاي وازاي الانسان يبيع دينه، ده انا لو مكانهم كنت عملته وعملت. نفس الشاب ده لما شاف راجل من رجل اعمال غني واجتمع معاه على الغدا فضل يتزلف للراجل، والراجل لو ساله عن الربا يلف ويدور يقول له اصل ده مش ربا قوي يعني اصل في خلاف، وكل ده طمعا في ايه؟ طمعا في ان الراجل مثلا يوصله بالعربيه ولا يجيب له موبايل ولا كذا. قلت له يا راجل ده انت عشان قعدت مع راجل وهو يعني لا يساوي شيئا فيما يملكه الملوك والحكام فضلت تتزلف وتلف وتدور وتشكو حالك يعني. قلت له اسال الله العافيه يا حبيبي، اسال الله العافيه يا حبيبي، انت لا تدري، لا تدري الفتنة لما بتدخل على قلبك هتعمل ايه، لا تدري. عبد الله بن مسعود يقول ما كنت احسب احدا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يريد الدنيا الى ان انزل الله منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الاخرة يوم احد. يعني ابن مسعود بيقول انا مش متصور ابدا ان واحد منهم ممكن يعصي امر النبي صلى الله عليه وسلم عشان الغنائم، فعرف ان ده موجود لما في احد. الانسان لا يدري الفتنة يا شباب، الفتنة دي يعني بنت لذينة، مش سهلة فتنة بنت لذي. ممكن إنسان يكون من الصائمين القائمين ويشوف امرأة متبرجة يهلك، ممكن يكون إنسان من العباد والصالحين يسرق، ممكن يكون إنسان في لحظة ضعف، ممكن إنسان من العباد والصالحين يرتكب فاحشة، وممكن إنسان من العباد والصالحين والعلماء يبيع دينه بموبايل. اوعى أو اسأل الله العافية، عافية الله خير لك، ومع ذلك اسعى في تحصيل الإيمان. لا يثبت عند الفتن إلا من ثبته الله، وهذا له أسبابه، يعني لا يمكن أن يضلك الله وانت ماشي على الطريق المستقيم، فاهم؟ فسأل الله العافية ولكن خذ بأسباب التقوى. طيب قال وما علمت عالما نازع في أن الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من المخلوقين بهذا المعنى لا تجوز، مع أن أقواما ماشي اللي هو ذوي طبعا، مع أن أقواما كان لهم غرض وفيهم جهل بالشرع قاموا في ذلك قياما عظيما واستعانوا بمن كان له غرض من ذوي السلطان وجمعوا الناس وعقدوا مجلسا عظيما ضل فيه سعيهم وظهر فيه جهلهم وخاب فيهم قصدهم وظهر فيه الحق لمن كان يعاونهم من الأعيان، وتمنوا أن ما فعلوه ما كان، يعني هم أرادوا مثلا يحصل مناظرة ففضحوا، زي بالضبط كده المعتزلة لما عملوا مع الإمام أحمد وشوا به عند الحاكم وأرادوا أن يعني أن ينتصروا عليه فذلوا وخذلوا وفضحوا وظهر جهلهم وانتصر عليهم بحمد الله تبارك، وهكذا مثل السحرة لما جاءوا معتزين بفرعون فضحوا لكنهم آمنوا وانتبهوا، واضح، لكن فرعون لم يرتدع، وهكذا. فكثير من الشر يكون سببا في الخير، يعني الناس علمت فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه وانتشرت بين الناس بسبب الذين يعني انتقصوه وكفروه وغير ذلك. فالله سبحانه وتعالى، لذلك يا شباب أنا عايز أقول لك أنت حتى مع نفسك اوعى تنظر إلى أي أمر مما يحصل لك على أنه نعمة، هو ابتلاء. حتى لو انت حفظت القرآن، اقسم بالله اعرف كتير من الشباب اللي حفظ القرآن وبيتقرنن بالقرآن على الناس وبيجلدهم وبيستعمل القرآن ليعتز به وليه او عشان ياخذ فلوس الناس، ويعني حاجات كتيره ما رضاش اقولها يعني. وكتير منهم بيستعمل علمه انه بينصب على الناس، وكتير منهم بيستعمل دعوته انه يجمع فلوس لنفسه ولعيلته ويروح يقعد في احسن فنادق ويصيف. ما فيش حاجه في الدنيا الا ابتلاء، العاقبه هي اللي بتبين. يعني انت ممكن انسان يعمل ذنب ويكون عاقبته انه تاب الى الله وانكسر ويفضل منكسر فيكون الذنب خيرا له، هل معنى كده انه واسع للذنب؟ لا، انا بس ببين لك عاقبه الامور. والعكس، ممكن انسان يعمل طاعه فيغتر بها ويتكبر وتكون الطاعه دي مصيبه ليه. فانت العبره بالخواتيم، العبره بالخواتيم. فبقى انت عشان كده ما تنبهرش باي شخص وتغلو فيه ولكن قلنا حسبه على خير، أسأل الله له الهداية وخلاص، وادعوا له. لا تقعد تنفخ فيه، والله كتير من اللي ضلوا كانوا بسبب إيه؟ بسبب اللي بينفخ فيهم، يقعدوا ينفخ فيهم وعظموا، أنتم ما فيش زيكم، أنتم الأئمة، أنتم كذا. وأكثر ما أكرهه أن شخص يقول لي هذا الكلام، وإن كنت ليس في شيء يعني شيء من هذا الذي يستحق أساسا أن يقال، ولا عالم ولا الكلام الفاضي ده، ولا أرى نفسي أساسا إلا مجرد إنسان يتعلم عادي، لأني أفهم معنى العلم أساسا وأفهم لوازم هذا العلم، لكن أتضايق جدا من اللي بيقعد يفخم. خلاص قول جزاك الله خيرا، أحسن الله عليك، وانتهى الأمر، وادعوا لمن أحسن إليك وخلاص. إنما تقعد تنفخ فيه، كان معنا على الفيسبوك أشخاص ينفخ فيهم متابعهم إلى أن ضلوا وأضلوا الناس، ولهم قنوات الآن يضلون فيها الناس، وهم من أبغض خلق الله إلى قلبي، وأدعو إليهم والله مما ينشرونه من الضلال. الناس ينفخوا أنت أعلم من فلان وأعلم من فلان، وأنت ما فيش زيك، وأنت فجئوني بمثل هؤلاء. طب يا أخي ليه هذا؟ وأكثر الذين يغلون في الأشخاص لا ينتفعون بعلمهم، يعرف كذا. زي النصارى، هم النصارى اللي غلوا في عيسى، انتفعوا بدعوتي؟ أبدا. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا. فلذلك ما تعودش بقى تنفخ في الشخص، حبيته ادعوا له واتبع ما عنده من الخير وخلاص. طيب يبقى احنا كنا بنتكلم عن ان الناس دول، ابن تيمية بيقول اجتمعوا في المجلس وجابوا الكبراء عشان يغلبوني وعشان ينصروني، فروقتهم يعني، وظهر فيه الحق، والله سبحانه وتعالى رد كيدهم. وكل من اعتز بالله أعزه الله، كل من قام لينصر كلمة الله لا بد أن ينصره الله، لا بد أن ينصره الله تبارك وتعالى. مش معنى ينصره أنه هو هيخليه يغلبهم بالقهر، لا، يغلبهم بالحجة حتى لو قتلوه. هو دلوقتي السحرة انتصروا على فرعون ولا هو اللي نصر؟ هم اللي انتصروا. إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، غايتك أنك ممكن تقتلنا، لكن إحنا منتصرين، لن تغير ما في قلوبنا. وهذا أعظم ما في الإسلام، أن قلبك لا يتحكم فيه أحد، الله سبحانه وتعالى قلبك لله، لا يستطيع أحد أن يكرهك على ما في قلبك، خلاص. قال وظهر فيه الحق لمن كان يعاونهم من الأعيان، وتمنوا أما فعلوه أن ما فعلوه ما كان، يعني نفسهم أن ما كانش ده يحصل أصلا، لأنه كان سببا لظهور الحق مع الذين عادوه وقاموا عليه، وسببا لانقلاب الخلق إليه. طبعا ده موجود كتير كتير من اللي هم بيطلبوا مناظرة، كتير من الكفار أو النصارى أو غيرهم بيطلبوا مناظرة مثلا حد، فيكشف فيه كذبهم وتدليسهم، فيقولوا يا ريتنا ما كنا عملنا كده، يا ريتنا ما كنا عملنا كده. وهو ده إنك إن ربنا قال فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، يعني ده ده ده يعني موجود، موجود كتير جدا يعني. وأنا عندي أمثلة كثيرة، لكن أنا بخرج كثير عن مقصود الدرس، لكن أرجو أنه هو يخدم معنى الدرس. قال لأنه كان سببا لظهور الحق مع الذين عادوه وقاموا عليه، وسببا لانقلاب الخلق عليهم، وكانوا كالحافر حتفه بظلفه، يعني هو اللي بيقتل نفسه يعني، والجادع مارني أنفه بكفه، مع فرط عصبيتهم وكثرة جمعهم وقوة سلطانهم ومكايدة شياطينهم. يعني عايز يقول إن هو زي اللي قتل نفسه، اللي هي يخربون بيوتهم بأيديهم، هي دي الفكرة يعني، فاهم كده؟ وهذه الطريقة التي سلكها هذا وأمثاله هي طريقة أهل البدع الذين يجمعون بين الجهل والظلم. لاحظ، في إنسان جاهل لكنه مش ظالم، لكن في إنسان يجمع بين الجهل والظلم، إن هو جاهل وكمان بيظلم ويعتدي، فيبتدعون بدعة مخالفة للكتاب والسنة وإجماع الصحابة، ويكفرون من خالفهم في بدعتهم. هو ده بقى الظلم، ها، كالخوارج المارقين الذين ابتدعوا ترك العمل بالسنة المخالفة في زعمهم للقرآن، وما تركوا العمل بالسنة، وابتدعوا التكفير بالذنوب، وكفروا من خالفهم، حتى كفروا عثمان وعلي ومن والاهما من المهاجرين والأنصار وسائر المؤمنين. نقل الأشعري في كتاب المقالات أن الخوارج مجمعة على تكفير علي، وكذلك الرافضة ابتدعوا تفضيل علي على الثلاثة اللي هو أبو بكر وعمر وعثمان، وتقديمه في الإمامة، والنص عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه أنه هو الإمام بعده، ودعوى العصمة له أنه معصوم، وكفروا من خالفهم وهم جمهور الصحابة. يعني هم كفروا كل من خلفوا، مع إن الذين خلفهم هم جمهور الصحابة وجمهور المؤمنين، حتى كفروا أبا بكر وعمر وعثمان ومن تولاهم. هذا الذي عليه أئمتهم، يعني ده طب يتكلم عن الأئمة، يعني مش بيتكلم عن إيه، عن الأتباع، مش كلهم يقولون هذا. قال وكذلك الجهمية ابتدعت نفي الصفات المتضمنة في الحقيقة، نفي الخالق ونفي صفاته وأفعاله وأسمائه، وأظهرت القول بأنه لا يرى، وأن كلامه مخلوق، خلقه في غير لم يتكلم هو بنفسه، وغير ذلك. ثم إنهم امتحنوا الناس فدعوهم إلى هذا، وجعلوا يكثرون من لم يوافقهم على ذلك، يعني هو يريد أن يذكر أمثلة لمن ابتدع بدعة وكفر من خالفه. قال: وكذلك القدرية ابتدع التكذيب بالقدر، وأنكرت مشيئة الله النافذة وقدرته التامة وخلقه لكل شيء، وكفروا أو منهم من كفر، شفت الدقة، أو منهم من كفر من خالفه، دي دقة، عشان كده هو ما ذكرهمش في الإيه، في اللي هي اللي هو قال كالخوارج والروافض والجهمية، لأن مش كله على كده، ودي من الدقة شباب والإنصاف والصدق. قال: وكذلك الحلولية والمعطلة للذات والصفات، يكفر كثير منهم من خالفهم. ثانية واحدة شباب، ماشي يا شباب نكمل. قال: وكذلك الحلولية والمعطلة للذات والصفات، يكفر كثير منهم من خالفهم، فالذين يقولون إنه بذاته في كل مكان، منهم من يكفر من خالفه، والذين يقولون إنه لا مباين للمخلوقات ولا حال فيها، فمنهم من يكفر من خالفه. يعني في ناس معطلة بتقول أساسا، يعني في ناس حلولية بيقولوا ربنا حل في الأشياء أو ربنا هو كل شيء، وناس معطلة للذات يعني تقول، يعني كأنها بتنكر وجود الله تبارك وتعالى. والذين يقولون ليس كلامه إلا معنى واحدا قائما بذاته، ومعنى التوراة والإنجيل والقرآن واحد، والقرآن العزيز ليس هو كلامه بل كلام جبرائيل أو غيره، فمنهم من يكفر من خالفهم. يعني يقصد أن في ناس بتقول كده اللي هو الكلام النفسي، يعني أو أنه معنى واحد، يعني أنه ليس من أفعال الله. إن شاء الله التفصيل هذا. قال: يعني هو فقط يريد أن يبين أن كثير من الناس يجمع بين الجهل والبدعة وكمان الظلم، أنه يكفر مخالفه أو يتعدى عليه. قال: والذين يقولون بقدم بعض أحوال العبد، كالذين يقولون بقدم صوته بالقرآن أو قدم بعض أفعاله أو صفاته، القدم يعني أنها ليست مخلوقة يعني، أو قدم أشكال المداد اللي هو الحبر اللي بيكتب بالقرآن يعني، فمنهم من يكفر من خالفه. بل والذين يقولون بقدم روح العبد أو بقدم كلامه مطلقا أو قدم أفعاله الصالحة أو أفعاله مطلقا، كاتب فمنهم، لا هي فمنهم من يكفر من خالفهم. كل هذه أمثلة شباب ليس المراد الاستطراد فيها، هي مجرد مثال. قال: والذين يقولون إن الله يرى بالأعين في الدنيا، منهم من يكفر من خالفه، والذين يهينون المصحف وربما كتبوه بالنجاسة، منهم من يكفر من خالفه، ونظائر هذا متعددة. ركز بقى كده في اللي جاي دي. وأئمة السنة، ده من مقاصد الكتاب المهمة جدا، إن الإنسان يعظم عند الله ليس بالحق فقط، وإنما بالعدل، إن هو يجمع بين الحق والعدل. آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، الاثنين. قال: وأئمة السنة، ده من المقالات التأسيسية في الكتاب شباب، وأئمة السنة والجماعة وأهل العلم والإيمان فيهم العلم والعدل والرحمة، فيعلمون الحق الذي يكونون به موافقين للسنة سالمين من البدعة، ويعدلون على من خرج منها ولو ظلمهم. يبقى إيه؟ يبقى لا يقابلون الظلم بالظلم. في فرق بين جزاء سيئة سيئة، لكن هل لو واحد كفرك تكفره؟ يعني لو واحد مؤمن كفرك، هل انك انت ترد له؟ لا. لو في واحد يعني نعوذ بالله يعني فعل الفاحشة في امرأة من أقرباء شخص، يروح ويفعل الفاحشة في امرأة من أقربائه؟ لا. ليس معنى جزاء سيئة سيئة مثلها أن هذا عام في كل السيئات، هذا له فقه. لكن المهم إن احنا الآن بنتكلم عن فكرة الإيه؟ العدل، إنه حتى لو ظلمك لا تظلمه. في فرق بين أن تأخذ حقك وأن تنتصر لنفسك وبين أن تظلمه، الظلم محرم بك في كل الأحوال. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ويرحمون الخلق فيريدون لهم الخير والهدى. شوف الكلام الجميل بقى، يريدون لهم الخير والهدى، مش يريدون فقط أن يقيموا الحج عليهم، وهذا مما ضاع في هذا العصر، ضاع هذا المقصد العظيم، هو إرادة الهدى والرحمة بالمخالف. لا، هو عايز يفحمه، يغسل، يقول لك مسحت بيه الأرض نفضته، ماشي، ده تتكلم بيه ده عن واحد يعني رجل مجرم، إنما شخص مجرد أنه مخالفك في شيء تعامله معاملة المجرمين، هذا لا يكون. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ إنسان جاءك يسعى وهو يخشى، يعني إنسان عايز يتعلم، أنت بتفحمه؟ تفحمه ليه؟ ده هو يريد أن يريد أكثر، يعني أكثر ما يصد الناس عن مقالة شخص هو أن يستعلي عليهم وأن يستخف بهم. هو بذلك يعني يحجبهم عن أن ينتفعوا من نصيحته. قال: ويرحمون الخلق فيريدون لهم الخير والهدى والعلم، لا يقصدون الشر لهم ابتداء. مش ممكن يبتدئ بذلك، افهم، لا يقصدون الشر لهم ابتداء، بل إذا عاقبوهم وبينوا خطأهم وجهلهم وظلمهم كان قصدهم بذلك بيان الحق ورحمة الخلق. يا سلام، يعني بيقول له أنا حتى لما ببين لك جهلك أنا أريد بك الهدى وأريد أن أبين الحق للناس. والله الجملة دي تحفة. قال: بل إذا عاقبوهم بين، خلاص كده، والأمر بالمعروف، يعني أرادوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن يكون الدين كله لله وأن تكون كلمة الله هي العليا. فالمؤمنون أهل السنة هم يقاتلون في سبيل الله، من قاتلهم يقاتل في لا ومن قاتلهم يقاتل في سبيل الطاغوت، كالصديق مع أهل الردة، وكعلي بن أبي طالب مع الخوارج المارقين ومع الغلاة السبائية اللي هم أتباع عبد الله بن سبأ يعني. فأعمالهم خالصة لله تعالى موافقة للسنة، وأعمال مخالفيهم لا خالصة ولا صوابا، يعني الاثنين. يبقى ابن تيمية يؤكد لي أنك ممكن ما تجمعش الخلاص والصواب، أنك تكون أعمالك خالصة لكن ليست صوابا، يعني بتقصد بها وجه الله لكنك جاهل، وممكن تكون أعمالك صحيحة لكنك تريد بها علوا لنفسك وتظلم. لا، أن تجمع بين الخالصة لله يعني موافقة للسنة ولوجه الله. كلام زي الفل، كلام زي الفل. الكتاب ده شباب كتاب تأسيسي، لابد أن تهتم به جدا، لأنه مش بس بيعلمك أنك تنشر الحق بأدلته، ويعلمك كيف ترد الباطل وما هي أحوال قلبك في رد الباطل. احنا خدنا وقت قد ايه يا شباب؟ لو حد مركز يقول لنا. قال: فأعمالهم خالصة لله تعالى، وأعمال مخالفيهم لا خالصة ولا صوابا، بل بدعة واتباع هوى. ولهذا يسمون أهل البدع وأهل الأهواء. يعني بيقول أهل الأهواء ليه؟ لأن هم كمان يتبعون الهوى، مش مجرد أن هم أهل بدع، لا، لأنهم يسعون في ظلم الناس وهكذا. قال الفضيل بن عياض في قول الله: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. ركز بقى في الحتة اللي جاية دي عشان دي جملة مهمة قوي. فلهذا كان أهل العلم والسنة لا يكفرون من خالفهم، وإن كان ذلك المخالف يكفرهم. ليه؟ لأن الكفر حكم شرعي، فليس للإنسان أن يعاقب بمثله. كمن كذب عليك وزنى بأهلك، ليس لك أن تكذب عليه وتزني بأهله، لأن الكذب والزنا حرام لحق الله. فهمنا كده يا شباب؟ افهم. يبقى إذن لابد أن تفهم أن هناك فقه: فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به، فإن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وجزاء سيئة سيئة مثلها. كل هذا له فقه. وكذلك التكفير حق لله. دي فوائد يا شباب في باب التكفير. انتوا سامعين ولا لا يا شباب؟ لأن محدش جاوبني، فأنا حاسس أن كنتوا نمتوا، يا إما الصوت مش موجود. تبقى مصيبة لو بعد ده كله الصوت ما كانش موجود. حد يرد كده، لو في لسه فيكم حد حي يرد، لو لسه في حد عايش يعني. قال: وكذلك التكفير حق لله، فلا يكفر إلا من كفره الله ورسوله. وأيضا فإن تكفير الشخص المعين وجواز قتله موقوف على أن تبلغه الحجة. ركز، دي مهمة جدا. هذا يؤكد أن ابن تيمية لا يكفر أحدا إلا بعد أن تقوم عليه الحجة، وهذا عكس ما ينشره بعض من لم يخبر كلام ابن تيمية. يقول أن ابن تيمية لا يعذر بالجهل في مسائل الاعتقاد، هذا باطل. قال: وكذلك التكفير حق لله، فلا يكفر إلا من كفره الله ورسوله. أيضا فإن تكفير الشخص المعين وجواز قتله موقوف على أن تبلغه الحجة النبوية التي يكفر من خالفها، وإلا فليس كل من جهل شيئا من الدين يكفر أو يكفر. قال: ولهذا استحل طائفة من الصحابة والتابعين كقدامة بن مضعون وأصحابه شرب الخمر. ابن تيمية هنا يتكلم عن فكرة إيه؟ عن إن الإنسان قد يكفر جهلا، والجهل هذا مانع من الحكم بالكفر. فيضرب مثال إن بعض الصحابة واللي هم يعني من كبار، يعني صحابي مش سهل يعني، لكنه غفل عن معنى الآية، فاستحل شرب الخمر. افتكر أنه لما يكون بيعمل أعمال صالحة تباح له الخمر. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وأمنوا، خلاص. فاستحل. قال: ولهذا لما استحل طائفة من الصحابة والتابعين كقدامة بن مضعون وأصحابه شرب الخمر، وظنوا أنها تباح لمن عمل صالحا على ما فهموه من آية المائدة، اتفق علماء الصحابة كعمر وعلي وغيرهما على أنهم يستتابون، فإن أصروا على الاستحلال كفروا، وإن أقروا به جلدوا، فلم يكفروهم بالاستحلال ابتداء لأجل الشبهة التي عرضت لهم حتى يتبين لهم الحق، فإن أصروا على الجحود كفروا. هذا الموطن يا شباب من أهم المواطن في، يعني يمكن أنك أنت تشير له، من أهم المواطن في مسألة عدم تكفير المعين إلا بعد أن تقوم عليه الحجة. قال: وقد ثبت في الصحيحين حديث الذي قال لأهلي: إذا أنا مت فاسحقوني ثم ذروني في اليم، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. فأمر الله البر فرد ما أخذ، وأمر البحر فرد ما أخذ، وقال: ما حملك على ما فعلت؟ قال: خشيتك يا رب، فغفر له. فهذا اعتقد أنه إذا فعل ذلك لا يقدر الله على إعادته، وأنه لا يعبده أو جوز ذلك، أنه لا يعيده، آسف، أنه لا يعيده أو جوز ذلك، يعني احتمال، يعني كان رجل شاك في قدرة الله، وكلاهما كفر، لكن كان جاهلا لم يتبين له الحق فغفر له، يعني لم يتبين له الحق لأنه يعني بين أنه هو كان جاهل يعني. قال: ولهذا كنت أقول للجهمية، ركز بقى، ابن تيمية بقى بيقوله، وهذا يؤكد يعني نفس الفكرة يا شباب، يعني ابن تيمية لا يكفر أحدا إلا بعد أن تقوم عليه الحجة. قال: ولهذا كنت أقول للجهمية من الحلولية والنفاة الذين نفوا أن يكون الله تعالى فوق العرش، لما وقعت محنتهم، لما يعني حصل محنة بينه وبينهم، يعني قال: أنا لو وافقتكم كنت كافرا، لأني أعلم أن قولكم كفر، وأنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهال. وكان هذا خطابا لعلمائهم وقضاتهم وشيوخهم وأمرائهم، يعني ابن تيمية بيقول ده مش العوام، يعني إذا كان ابن تيمية، ركز بقى النص ده عظيم جدا يا شباب، إذا كان ابن تيمية يجعل هؤلاء العلماء يمكن أن يكون كفرهم من جهة الجهل، فيمكن أن يعذروا بهذا ويبين لهم الحق ولا يكفرون بمجرد أنهم خالفوا أو قالوا الكفر فيفرق بين المقالة والقائل، فما بالك بالعوام؟ يعني أنت يعني الذي يتعجل في تكفير الناس هذا جاهل، هذا التكفير هذا أمر ليس سهلا، يعني إذا كان هناك إنسان مسلم يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله فهو مسلم، إلى أن يثبت عكس ذلك، واضح؟ والذين يعني قالوا عن أنفسهم أنهم كفار أو أنهم لا دينيين، هؤلاء كفار لأنهم هم حكموا على أنفسهم بالكفر، هذا أبسط ما يكون. لكن أنا أتكلم هنا عن واحد مسلم لكن عنده بدعة أو عنده شيء من الكفر يجهله، احتمال أن يكون جاهلا مخطئا وهكذا. يبقى ده نص واضح من ابن تيمية أنه يعني يفرق بين القائل والمقال. قال: وأصل جهلهم شبهات عقلية حصلت لرؤوسهم في قصور من معرفة المنقول الصحيح والمعقول الصريح الموافقة له، فكان هذا خطابنا. فلهذا لم يقابل جهله وافتراؤه بالتكفير بمثله، كما لو شهد شخص بالزور على شخص أو قذفه بالفاحشة كذبا عليه، لم يكن له أن يشهد عليه بالزور ولا أن يقذفه بالفاحشة، فمين؟ أظن الكلام واضح أوي يعني. وقد كفانا ذلك شيخه وغيره من الناس، فبينوا من ضلاله وجهله ما ذكروه وذموه وعابوه وتنقصوه به، كما هو معروف عن شيخه الجزري وغيره من أهل العلم. يعني بيقول إن العلماء يعني هم أنفسهم دافعوا عن ابن تيمية وبيّنوا بطلان كلام هذا الرجل. قال: والمقصود هنا أن قوله ومن خص الرسول أو الملائكة بنفي خاص يفهم منه طرح رتبتهم وعدم صلاحيتهم، فقد تنقصهم بعبارته، فهي كلمة حق أريد بها باطل. يعني الرجل إيه؟ يعني إن الراجل قال كلاما في الظاهر هو حق، لكنه أراد أن يتوصل به إلى الباطل، زي بالضبط ما بعض الناس قال لعلي بن أبي طالب إن الحكم إلا لله، طب ما ده كلام صحيح، لكنهم أرادوا أن يتوصلوا به إلى إيه؟ إلى تكفير علي، لأنه حكم الرجال في بعض الأمور. فأحيانا يكون الإنسان ينطق بكلمة حق لكنه يريد بها باطل أو يستدل بها على باطل، لذلك ليس كل من ذكر آية أو حديثا يصح أن يستدل به على ما أراد الاستدلال عليه، فيش تلازم خالص. هو انا عايز افهم انتوا الكتابه، هل الكتابه متوقفه ولا حاجه؟ انا سألت احنا خدنا وقت قد ايه، فما حدش رد. يعني هل الكتابة مش متوقفة ولا وقت الفيديو مش باين؟ يعني انا مش باين عندي، ما بيظهرش عندي وقت الفيديو، فانا مش عارف انا خدت وقت قد ايه. فلو حد فيكم ممكن يعرف يكتب يا ريت يكتب. انا عارف ان انت صح يا باشمهندس عاصم، لا انا قصدي بس حد يكتب الوقت. قال والمقصود هنا خلاص، ونحن نقول بموجب هذا الكلام وهو معناه الصحيح، فإن من نفى ما يستحقونه من الرتبة وما يصلحون له من الأسباب فهو مفتر كذاب. لكن الشأن ليس المنفي، لكن الشأن ليس المنفي هو من هذا الباب، لكن الشأن هو، شوف النسخة التانية، لكن لا، هي في رأيي لا، لكن الشأن ماشي ماشي، لكن يعني لكن الشأن ليس المنفي هو من هذا الباب. ولو لم تقابل دعواه إلا بالمنع لكفانا، فإنه يقال له لا نسلم أن الاستغاثة بهم مشروعة في كل ما يستغاث فيه بالله، ولا أنها وسيلة من وسائل الله في ذلك، بل سلمنا أن الاستغاثة بالحي فيما يقدر عليه قد تكون سببا وقد لا تكون. يعني ابن تيمية بيقول له لا، ده أنا ما أنكرتش عليك كل ده، فاهم؟ ولو أنكرت عليك لكان صحيح، لكن أنا مع ذلك فصلت لك وبينت الاستغاثة التي أنهى الناس عنها. قال بل سلمنا أن الاستغاثة بالحي فيما يقدر عليه قد تكون سببا وقد لا تكون، فإن الناس يستغيثون بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة في الشفاعة فيشفع لهم، ويستغيث به من أنذره في دفع الذنوب فيقول لا أملك. يعني عايز يقول إن الاستغاثة حتى بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس كلها يملكها، يمكن أن يستغيث به وهو حي ويسمع، لكنه لا يقدر على أن يجيب، كما قال لا أملك لك من الله شيئا، كما في الحديث الصحيح لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير لها رغاء فيقول يا رسول الله أغيثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. حتى إبراهيم عليه السلام لما استغاث به يعني أبوه قال يعني وما أملك لك من الله من شيء، والله سبحانه وتعالى جعل أباه يعني تحول إلى ضبع، والحديث معروف. قال وليس كل من طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ما يقدر عليه يعطيه إياه، إذ قد يكون ذلك غير جائز، كما في الصحيح أنه سأله الفضل ابن عباس وربيعة بن الحارث ابن عبد المطلب أن يوليهما على الصدقات فلم يجبهما، وقال إنها أوساخ الناس، وإن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. يعني عايز يقول هنا بقى ببين النبي صلى الله عليه وسلم قد يسأل أشياء. أولا النبي صلى الله عليه وسلم يعني من لا يسأله أحب إليه ممن سأله. الأمر الثاني ليس كل ما يسأل عنه يقدر، وليس كل ما يقدر عليه يجيب. ضرب مثال هنا قال وكذلك سأله وفد هوازن السبي والمال فبذل لهم إحدى الطائفتين، وسألته أم حبيبة أن يتزوج أختها فقال إنها لا تحل لي. بل يقال لا نسلم أن التوسل بذاتهم مشروعة بحال في الحياة والممات، وليس يعني التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم لا في حياته ولا بعد مواته جائز، وإنما التوسل بإيه؟ بدعائه. ماشي. قال بل يقال لا نسلم أن التوسل بذاتهم مشروعة بحال في الحياة والممات، وليس في شيء مما ذكر دلون على مورد النزاع، لأن مورد النزاع هو التوسل بذاته وليس بدعائه، فإن مضمون ما ذكره جمل. يعني هو ابن تيمية هنا هيلخص الفكرة. طيب ممكن ناخد برضو نكمل دي لحد ما نقف. طيب في جمل هنا ابن تيمية هذكرها خلاصات، يعني أحدها أن الاستغاثة طلب الإغاثة والتخلص من الكربة والشدة، وأن الإغاثة تضاف إلى المخلوق كما يضاف إليه الإطعام والاستعانة والإعانة والهداية والتعليم، وهذا صحيح، وليس فيه أن الميت يستغاث به، كما أنه ليس فيه، يعني ابن تيمية سيذكر خلاصات مهمة شباب، ليس فيه أنه يستطعم ويستسقى ويستهدى ويستنصر ويستغاث به، ولا فيه أن ما كان من هذا الباب لا يقدر عليه إلا الله فإنه يطلب من غيره. والجملة الثانية بقى الجملة الأولى اللي هي الفصل بين ما يمكن أن يستعان به ويستغاث به للإنسان وما لا يقدر عليه إلا الله. والجملة الثانية التي من كلامه أنه من توسل إلى الله تعالى بنبيه في تفريج كربته فقد استغاث به، سواء كان بلفظ الاستغاثة أو التوسل أو غيرهما مما في معناهما. وقول القائل أتوسل إليك يا إلهي برسولك عندك أن تغفر لي استغاثة بالرسول حقيقة في لغة العرب وجميع الأمم، وهذا الكلام كذب باطل لم يسبق إليه أحد. بينا ده الفرق بين الاستغاثة والتوسل، ولا ريب أنه لجهله وهواه وقع في هذا، وإلا فما تعمد أن يقول ما يعلم أنه كذب. وإلا فلما لعله فلما لعلها فلما تعمد أن يقول ما يعلم أنه كذب. واضح كده؟ أو أنه لو علم ما قال ذلك. ولم يقل أحد قط أستغيث برسولك عندك، طبعا هذا معنى غلط، ولا هذا عند أحد لا العرب ولا غيرهم. وهو ظن أن الباب من التوسل، أن الباب في التوسل كالباب في الاستغاثة، وليس كذلك. فإنه يقال استغاثه واستغاث به، كما يقال استعانه واستعان به. فالمستغاث به هو المسؤول، أما المتوسل به فهو الذي يتسبب به إلى المسؤول، دي احنا ذكرناها. قال الجملة الثالثة قوله إن الاستغاثة، يعني الذي تستغيث به أنت تسأله، إنما الذي تتوسل به أنت تتخذه وسيلة إلى من تسأله. واضح كده؟ قال الجملة الثالثة، أنا والله مش عارف احنا خدنا وقت قد إيه، لكن يعني ممكن نكمل 10 دقايق كمان. قال الجملة الثالثة قوله إن الاستغاثة به بعد موته ثابتة ثبوتها في حياته، لأنه عند الله في مزيد دائم لا ينقص جاهه. وهذا لفظ صحيح لو كان معنى الاستغاثة الإقسام به والتوسل بذاته، فإن ذاته بعد الموت لم تنقص، بل هي في مزيد دائم من ربه. واضح كده؟ مزيد يقصد في الأجر، لأن الناس يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا زيادة أجره. شوف قال إيه، بل هي في مزيد دائم، اللي هي نفس النبي صلى الله عليه وسلم يعني، من ربه عز وجل بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. طبعا هو ابن تيمية رحمه الله، يعني هل كان يكتب هذا الكلام انتقاصا في النبي صلى الله عليه وسلم؟ حاشا لله، وإنما أراد بذلك نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنقية دعوته مما يعني نسبه المبطلون إليها. فهو يذكر هذه الكلمات في مواضعها. قال لكن هذه المقدمة باطلة كما قد عرف. المقدمة باطلة أن هو جعل التوسل هو الاستغاثة، أو الاستغاثة من باب التوسل. قال فأما إذا كان معنى كما قد عرف، فأما إذا كان معنى الاستغاثة هو الطلب منه، فما الدليل على أن الطلب منه ميتا كالطلب منه حيا؟ وعلو درجته بعد الموت لا يقتضي أن يسأل، كما لا يقتضي أن يستفتى، صح ولا لا؟ ولا يمكن أحدا أن يذكر دليلا شرعيا على أن سؤال الموتى من الأنبياء والصالحين وغيرهم مشروع، بل الأدلة على تحريم ذلك كثيرة، حتى إذا قدر أن الله وكلهم بأعمال يعملونها بعد الموت، ده لو قدر، يعني لو اعتبرنا أن هذا ثابت، واضح اللي هو فكرة الأنبياء يعني أحياء في قبورهم، هو الحديث ده لا يثبت، لكن الفكرة نفسها صحيحة، أحياء عند ربهم يرزقون. لكن هذا الحديث وأصله أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على موسى في قبره وهو قائم يصلي، لكن اللي هو حديث الأنبياء أحياء في قبورهم، هذا حتى لو كان صحيحا لا علاقة له بأن يجوز أنك تسألهم. واضح؟ قال لم يلزم من ذلك جواز دعائهم، كما لا يجوز دعاء الملائكة، وإن كان الله وكلهم بأعمال يعملونها لما في ذلك من الشرك والذريعة إلى الشرك. وهو قد احتج بحديث الأعمى الذي قال اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة. شوف يعني ده اللي احنا تكلمنا عنه قبل ذلك في كتاب القاعدة الجديدة في التوسل والوسيلة، فصلنا فيه الحمد لله الكلام. لكن تعرف إن هؤلاء لو أرادوا أن يحتجوا فعلا، تعرف ده فعلا الفرق بين العالم الذي يريد الهدى وبين من يريد الإضلال، يعني عندهم مئات الأحاديث في إبطال هذا المعنى، ومع ذلك تشبثون بحديث ضعيف وكذلك لا يدل على الحجة، يعني لو حتى ثبت أنه صحيح. يعني قال وهذا الحديث لا حجة فيه من وجهين. طبعا احنا تكلمنا يا شباب عن الحديث ده كتير كتير جدا جدا، والراجل حتى تحت في الهامش تكلم عنه. قال أحدهما أنه ليس هو استغاثة بل توجه به، يعني هو كأنه توسل، والثاني أنه إنما يتوجه بدعائي وشفاعتي، فإنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، وقال في آخره اللهم شفعه فيه، فعلم أنه يشفع له فتوسل بشفاعته لا بذاته، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يتوسلون بدعائه في الاستسقاء، كما توسلوا بدعاء العباس بعد ماته. وهذا المحتج به بنى حجته على مقدمتين فاسدتين، على أنهم توجهوا بذاته وأن ذلك يسمى استغاثة. يعني الراجل حتى استدلاله من هذا، مع أن الحديث فيه كلام في ثبوته، والأقوى أن هو يعني أو الأقرب أن هو لا يثبت حتى معناه خطأ، ولكن حتى على فرض معناه أنه هو صحيح، فالمقصود أنه هو توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فالرجل هنا غلط غلطتين، أنه ظن أن الرجل توجه بذات النبي صلى الله عليه وسلم، وظن أن هذا يسمى توسل استغاثة بينما هو توسل. قال فلازم من ذلك جواز ذلك بعد موته، يعني الرجل يعني طرد مذهبه أو قال إن هذا يلزم، وفساد إحدى المقدمتين يبطل كلامه، فكيف إذا بطلتا؟ يعني المقدمتين لو واحدة منهم بطلت يبقى كفاية. يعني لو أنت أبطلت المعنى الأول إن هو إن الرجل توسل بذاته، خلاص يبقى القصة خلصت، لأن بعد موته انتهى. تمام كده؟ انتهى. طيب لو هو فعلا النبي صلى الله عليه وسلم توسل، ان الرجل توسل بذاته، ثم انت اثبتت ان التوسل غير باب الاستغاثه، يبقى ايضا بطلت. فكيف بقى والاثنين باطلتين؟ باطلتان. قال: فكيف اذا بطلتا؟ وما ذكره من توسل ادم، طبعا احنا اتكلمنا عن هذا، وحكايه المنصور، فجوابها من وجهين: احدهما انه لا اصل له ولا تقوم به حجه ولا اسناد لذلك. طبعا ده يعني موجود في كتاب قاعده جليله، يعني اتكلمنا فيه كتير واخدنا درس كامل فيه. خلاص. والثاني انه لو دل لدل على التوسل بذاته لا على الاستغاثه به، يعني على حتى لو دل لا يتكلم في محل النزاع اللي هو الاستغاثه. واما فتح الكوه لينزل المطر فهو ايضا باطل كما تقدم، اللي هو حديث اللي هو اللي اخرجه الدارمي، اللي هو قحط أهل المدينة قحطا شديدا فشكوا إلى عائشة فقالت: انظروا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلوا من كوى إلى السماء حتى لا يكون بينه وبين السماء سقف. قال: ففعلوا فمطروا مطرا حتى نبت العشب وسمنت الإبل حتى تفتقت من الشحم، فتفتقت من الشحم يعني اللي هي جلدها، يعني تفت، يعني زي ما يكون واحد، شوف لما يكون واحد مثلا بطنه بتكبر فالجلد بيتفتح، يعني ده هو ده ده المقصود. خلاص. فطبعا الحديث ده ابن تيمية قال ايه، فهذا ايضا باطل، يعني هو ابن تيمية نبه ان الحديث هذا لا يستفاد منه المعنى، وكذلك الحديث معلول لا يثبت. قال: ومع هذا فليس من هذا، يعني هو ليس الباب الذي نتكلم عنه. وكذلك استسقاؤهم بدعائه، ممكن لمن يريد التوسع يرجع لكتاب قاعدة جليلة شباب، أو يقرأ الهامش في طبعة اللي هو دار المنهاج. قال: ومع هذا فليس من هذا، وكذلك استسقاؤهم بدعائه ليس من هذا الباب. وأما اشتكاء البعير إليه فهذا كاشتكاء الآدمي إليه. وما زال الناس، يعني شوف الراجل بيستدل بشبهات غريبة جدا، يعني وما زال الناس يستغيثون به في حياته كما يستغيثون به يوم القيامة. وقد قلنا إنه إذا طلب منه، شوف ابن تيمية بيأكد تاني إنه إذا طلب منه ما يليق بمنصبه فهذا لا نزاع فيه. يا عم احنا بنتكلمش في كده. والطلب منه في حياتي والاستغاثة به في حياتي فيما يقدر عليه لم ينازع فيه أحد. هي دي محتاجة استدلال. فما ذكره لا يدل على مورد النزاع، اللي هو إيه يا شباب؟ مورد النزاع أن يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو أن يستغاث به بعد موته في أي شيء. هو ده مورد النزاع، أي حاجة تانية خارج عن هذا المورد. قال: ولكن هذا أخذ لفظ الاستغاثة ومعناها العام فجعل يتشبث به، وهذا إنما يليق بمن قال لا يستغيث به أحدا حيا ولا ميتا في شيء من الأشياء. صح، كنت ممكن تقول كده لو في واحد نفى كل أنواع الاستغاثة بالمخلوق. لا، ما فيش حد ينفي هذا، معروف استغاثه الذي هو من شيعتي معروفه جدا. وانما الكلام في امرين: ان يستغيث بشخص حي لا يقدر على فيما لا يقدر عليه، او يستغيث به ميتا في اي شيء. قال: ومعلوم ان عاقلا لا يقول هذا من احاد العامه، فضلا عن الصالحين، فضلا عن الانبياء والمرسلين، فضلا عن سيد الاولين والاخرين، فانه ما من احد الا ويمكن ان يستغاث به في بعض الاشياء، فكيف بافضل الخلق واكرمهم على الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولكن النفي عاد إلى شيئين. يبقى ابن تيمية بيراجع تاني، بيأكد تاني على نفس المعنى. ولكن النفي يعني نفي الاستغاثة عاد إلى شيئين: إلى الاستغاثة به بعد الموت، وإلى أن يطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله. كلام يعني زي الفل. الحمد لله. قال: فكيف إذا اجتمع؟ يعني لو أنت بقى أنت تريد أن تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته ما لا يقدر عليه إلا الله، يعني أنت الضلال عندك واقع من اتنين، إنك تروح للنبي صلى الله عليه وسلم تقول له: اغفر لي ذنوبي وارزقني. طب هذا لا يقدر عليه أساسا في حياته فضلا عن موته صلى الله عليه وسلم. قال: فإن من الناس من يستغيث بالموتى من الأنبياء والصالحين ويطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى. فهذه الجمل الثلاث ملخص كلامه. بص بقى، الصفحات دي هي خلاصة الكتاب. لازم الصفحات دي كلها، لو انت بتلخص الكتاب اللي بيلخص منكم يعني، وانا قلت لكم فرق كبير جدا بين واحد ينتفع من شيء ويثبت عليه ويقيد ويعمق المعلومة، بين واحد بيسمع وخلاص، فهم السماع وخلاص، ده بيروح يعني. فهذه هي الخلاصة اللي هو ذكرها من ايه، من اول صفحة من أول صفحة 255 لحد صفحة 268. طيب نقف هنا يا شباب، لأنه هو بعد كده هيرد عليه بقى في جملة جديدة. قال فعلم ماشي. فهذه الجمل الثلاث ملخص كلامه، وليس فيما ذكره ما يدل على مورد النزاع، احنا قلنا على مورد النزاع خلاص، ولا ما يناقض جواب المجيب اللي هو جواب ابن تيمية، والحمد لله رب العالمين. يعني جواب هذا البكري على ابن تيمية لا علاقة له بالكتاب أولا، ولا حتى ينقض ما قاله. قال فعلم أن منازعيه لم يخصوا الملائكة والرسول بنفي يفهم منه طرح رتبتهم وعدم صلاحيتهم للأسباب، يعني هذا الرجل كذاب ويدلس. طيب نقف هنا شباب، لأن ابن تيمية بقى هنا بقى هيقلب عليه الدليل، يعني هيقول له لا ده أنت بقى اللي انتقصت الأنبياء، شوف بقى إزاي بقى. فنترك هذا إن شاء الله للدرس القادم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. اجتهدوا يا شباب وشد حيلكم، وادعوا إن الله سبحانه وتعالى يفرج عنا ما نحن فيه، وتعود لنا صلاة المساجد والحج والعمرة، وربنا يتوفانا صالحين ويتوفانا مؤمنين، ويفرغ علينا صبرا ويثبت أقدامنا. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.